الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، حياكم الله جميعا. اليوم موعد على مع درس بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي، وهو كما هو معلوم هو حديث الأحكام، وجمع فيها الحافظ أحاديث الأحكام وصنفها على الأبواب، وهو من أمتع كتب أحاديث الأحكام التي يحرص كثير من العلماء على تدريسها كما بينا من قبل لطلاب العلم، وهو بالتدرج يبدأون دائما بالسنة بالكتابة الأربعين النووية، ثم يبدأون بعمدة الأحكام، ثم بعد ذلك يستكملون ببلوغ المرام لأنه أوسع من عمدة الأحكام. معروف أن عمدة الأحكام هو يحوي الأحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم وفيها تقص الأحكام، ثم جاء الحافظ ابن حجر وتوسع أكثر فأتى بأحاديث قد تكون في الصحيحين أو في السنن، ولذلك هو كتابه أوسع، وإن كان كتاب عمدة الأحكام أصح لأنه هو اعتمد على الأحاديث الصحيحة في عند البخاري ومسلم، والكل فيه خير. الحمد لله وصلنا في الشرح إلى باب الشركة والوكالة، إن شاء الله اليوم ندخل في الشركة والوكالة. وجمع الحافظ ابن حجر عدة أحاديث في هذا الباب تخص مسألة الشركة والشركاء، وتخص أيضا مسألة الوكالة. ذلك سنتعرض اليوم أولا في للشركة ومعنى الشركة، سنحاول نعطي يعني توسعا عن الأحاديث الموجودة، أنواع الشركات التي يعني وردت عند الفقهاء لذلك، ثم ندخل في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، ثم نسني إن شاء الله بأحاديث اللي جاءت في الوكالة. فالشركة، هو قبل ما نبدأ كنت الأسبوع الماضي تكلمنا في باب الصلح، باب الصلح، وحدث وهم مني في مسألة لما تكلمت عن الشافعية، وقلت بأن الشافعية يقولون بوجوب الصلح بعد الإنكار وليس الإقرار، والصحيح أن أنا عكست، هو المفترض أن الشافعية يقولون بأن لابد الصلح عن إقرار، يعني لابد يكون فيه إقرار ليس فيه إنكارا، يعني الشافعية يرون بأن لابد يكون واحد طلق، واحد قال لأحد علي لي عندك 100,000 جنيه، فقال أنا أقر بس نتصالى على 90 على 80، هذا الذي قال به الشافعية. أما لو أنكر قال أنت أنا لي عندك 100,000 وهو قال لا ليس لك عندي شيء ثم تصالح بعد ذلك، هذا الصلح لا يصح عند الشافعية خلافا للجمهور. أظن أن أنا عكستها الأسبوع الماضي، لذلك أردت بس أن أنا أضبطها الآن حتى لمن حضر الأسبوع الماضي. يعني الجمهور يرون أن ممكن الصلح على إقرار والصلح على الإنكار، إن يقر ثم يصالح أو ينكر ثم يتصالح. الشافعية قالوا لا، لابد الصلح يكون على إقرار، لو صلح على إنكار لا يصح الصلح، لكن لهم مخارج بقى أخرى طبعا ليس محلها هنا، فوجب التنويه عن ذلك حتى يصحح. أنا ما سمعت الأسبوع الماضي بس أنا أظن أن أنا قلت ذلك، عكست. طيب، باب الشركة، ما معنى الشركة؟ الشركة هي من الاشتراك في الشيء، لذلك البعض العلماء لما أرادوا أن يعرفوا الشركة قالوا هو الاجتماع في استحقاق أو تصرف، أو ممكن نقول جواز الاختلاط بين اثنين أو أكثر في شيء على المشاع، جواز الاختلاط بين شخصين أو أكثر في شيء على المشاع، يعني يشترك شخصان مثلا في قطعة أرض، يشتروا الاثنين قطعة أرض يشتركون فيها، يشترك الاثنين في شراء شق، يشتروا في شراء مزرعة في بستان مثلا، وقد تكون الشراكة في الأعيان أو في المنافع بمعنى أو في الأعيان والمنافع معا، يعني يشتركان في أعيان ومنافع أو في أعيان فقط أو في منافع فقط مثلا، بمعنى الاثنين ممكن يتفقا أنهما يشتروا شقة والاثنين أيضا ينتفعون بإيجارها، فأصبح هنا الشراكة في العين، الاثنين اشتروا الشقة معا وأيضا اشتركوا في المنفعة العين، وهم أنه بيأجروا الاثنين الشقة وبيستفيدوا منها، لأنه ممكن واحد يشترك في العين ولا يشترك في المنفعة مثلا، أو وهذا اشتراك في الأعيان وفي المنافع، أو ممكن يكون هناك اشتراك في الأعيان دون المنافع، يعني رجل قال الشقة دي هي لأولادي لكن أنا أوصي بأن يسكنها طلاب العلم الشرعي فقط أو فقراء مثلا في منطقة معينة، أصبح أصل العين ملك للورثة، لكن اللي بينتفع من أحد آخر غيرهم، يبقى هم شركاء الورثة في العين فقط، المنفعة مش ليهم، لأنه أوصى ميت بأن أن أنهم يستفيدون أنهم لهم العين، لكن الاستفادة من منفعتها لواحد فلان هو الذي يسكنها، أو العكس زي في الوقف، واحد يقول عندي الشقة دي هي وقف لله ويستفيد منها مركز تحفيظ القرآن كل الطلاب اللي في القرآن، فأصبح الشراكة هنا في المنافع، مين المشتركين في المنافع؟ الطلبة، لكن هي العين هي لله أصالة، فده اشتراك في المنافع. فقد تكون الشراكة كما بينا في الأعيان أو في المنافع، لكن الشركة حقيقة لها أنواع كثيرة، كما بينا من التعريف هو اشتراك شخصين أو أكثر في شيء على المشاع، عشان نضبط هذه معنى الشركة. طب أنواع الشركات، هناك أربع أنواع للشركات ذكرت في كتب الفقهاء، وممكن نزيد نوع خامس على خلاف هو شركة أم لا. في شيء ما يسمى شركة العنان، سنقول الأول المسميات ثم نبين الشرح. شركة العنان ثم شركة الأبدان ثم شركة الوجوه وشركة التفويض أو المفاوضة، أربعهم. ممكن يضاف عليهم ما يسمى القراض أو المضاربة، ومشهورة عند الناس هذه اللي هي المضاربة، سنبين الخامس. الأربعة دولت هم الأربع أنواع شركات تجدون في كل كتب الفقهاء في المذاهب. نبدأ بشركة العنان. إيش يعني شركة العنان؟ وهذه إجماع أو نقول اتفاق بين كل الفقهاء بجوازها، إنها جائزة، وهو أن يجتمع شخص اثنين أو أكثر بأموال، كل واحد يقدم مال ويقول أنا مقدم رأس مال 10,000 وأنت 50,000 وده 100,000، ويشترك مثلا في تجارة أو في تصنيع أو في بناء شيء، من كل واحد قدم مال، وهنا شركة العنان لابد فيها من شخصين أو أكثر، وكل واحد لابد يقدم مالا ويكون جنس المال مثل أخيه، يعني مثلا ده جنيهات وده جنيهات، ده يقدم ذهب ده يقدم ذهب، ده مش ده يقدم ذهب وده يقدم فضة، قالوا لا لابد أن يكون كله من جنس واحد، لكن يشترط أولا أن الكل يقدم أموال، ويشترط أن الأموال تكون من جنس واحد. طب لو واحد معاه دولار واحد معاه جنيه، لا تصريف، بمعنى أن هم بيرجعوا يحولوا الدولار لجنيه أو الجنيه يبقى دولار، ويبقى الشركة كلها بعملة واحدة، يعني لو أو لو واحد معاه جنيه وفضة، إما أن هم يجعلوا الفضة تباع وتبقى بالجنيه بالذهب أنا آسف، أو الذهب يباع يبقى بالفضة، المهم لابد من توحيد الجنس، إن كل واحد قدم جنسا مختلف لابد يوحد بعد ذلك حتى تكون الشركة صحيحة، لكن الشرط اللي فيها الأولي إن لابد الكل يقدم مال، ما ينفعش حد يقدم مال وواحد لا يقدم شيئا مثلا، أو يقدم بعض الناس يقول إحنا هنشترك في مكان أنا أقدم 20,000 والأخت تقول أو الأخ أنا هقدم الشقة والثاني يقول أنا هجيب العفش أنا عندي عفش وأرادوا أن يشترك، هذه هكذا لا تصح، لأن أصل الشركة إيه؟ إن الكل بيدخل شريك في مال الآخر، يعني أنا قدمت 10 وأنت قدمت 20 وده قدم 30، لما هنشترك أنا ليا في على المشاع في 100,000، إحنا دلوقتي بقت الشركة 100 أنا 10 واحد 50 واحد 40، أصبحت رأس مال الشركة 100,000، كلنا على المشاع في 100,000 دي، عشان تبقى اسمها شركة لابد الكل يتملك على المشاع، ما ينفعش حد يدخل بفلوس واحد يقول أنا معايا الشقة واحد يقول انا معايا الاساس، طب ازاي هنشركهم؟ هيبقى في الاخر اللي دي الشقه بتاعت فلان والاساس بتاعت فلان والمال بتاعت فلان، دي ما اسمهاش شراكه. طب لو حدث انه عايز واحد يعمل كده ايه اللي بيحدث؟ بنقول هنا بنضطر نقيم، نقول والله الشقه دي تساوي 100,000 وقت ما دخلنا الشراكه، وانت قدمت 110,000 وانت قدمت اساس قيمته 50,000، كل واحد بيبيع للتاني كان انا بعت الشقه ليكم وده باع الاساس ليكم، فاصبح الكل اشترك في كل حاجه، فهنا ممكن يتحقق يكون نوع من التصريف حتى تصح الشركه. طب النوع الاول شركه العنان، لما كل واحد بيدخل بمبلغ يقسم الربح والخساره بينهما على حسب المبلغ، ودي مساله مهمه. يعني انا دخلت ب 20,000 وهو دخل ب 40 والثالث دخل مثلا ب 60، يبقى لما نيجي نقسم الربح بنسبه كل واحد من راس المال، ولا يصح ان واحد يشترط يقول لي انا داخل ب 40 بس ليا النص، ما يصح، هذه شركه تكون باطله. اللي بيحدث احنا نجمع الاموال نصيب كل واحد، وكل واحد له نصيب من الربح، والخساره يتحملها ايضا كل واحد بنصيبه من راس المال. انا راس المالي 100 ومقدم 20، يبقى انا الخمس، لما ياتي ربح انا اخد الخمس، ولو حصل خساره انا بتحمل الخمس منها. طيب هذه تسمى شركه العنان. وقلت يعني هو لو فتحت بالتسمية، يعني هو بعضهم قال العنان هي من عنان الفرس، من أخذ العنان، فكأنه لأن كل واحد بيقدم مال بيأخذه من عنده، كان عنده المال ده خاص به ثم يوجهه فقط للشراكة، فقالوا أخذوها من العنان، أنك بتأخذ الفرس من عنانه يعني توجهه اتجاه معين لا يتوجه اتجاه آخر، فقالوا كأنه بيأخذ المال يجعله للشركاء لا يستفيد فيه في شيء آخر، فسمي العنان من هذه المسألة. لها تسميات كثيرة عند الفقهاء بس ده أبسطها عشان نفهمها الآن. يعني كأن كل واحد قدم ماله أصبح المال ده للشركة، ما ينفعش يوجهه في شيء غير الشركة، كما أن الواحد بيوجه عنان الفرس لاتجاه معين لا يوجهه لغيره حتى يسير. فلذلك سموها البعض شركة العنان، أو هي اسمها العنان يعني في كتب الفقهاء، وقلت إن هذه بالاتفاق شركة جائزة. طيب النوع الثاني وهي شركة الأبدان. إيه شركة الأبدان؟ يعني واحد نجار مثلا وواحد حداد وواحد بيشتغل في الطوب بيبني بناي زي ما بيقول، فيجي يقول الحداد للنجار للبناي احنا الاثنين نعمل شركة مع بعض، انت تنزل تعمل شغل النجارة وانا اعمل شغل الحدادة وانت تبني واللي هيطلع لنا نقسمه علينا، دي اسمها شركة الأبدان. كل واحد ببدنه اشترك مع غيره أصالة، واللي بيخرج يقسم على الكل اللي اشتركوا مع بعض، وممكن يكونوا الاثنين نجارين او الاثنين نقاشين، يقول له احنا الاثنين نقاشين نعمل مع بعض بايه، انا انزل اشتغل وانت تنزل تشتغل، ويعني الصنعة واحدة واللي هيطلع نقسمه ما بيننا كل واحد، او تكون الصنعة مختلفة كل واحد بصنعة يشتغل مع التاني، لكن هو هذه الشركة قائمة على البدن مفيش فيها أموال، يعني كل واحد بيشترك مع أخيه بالبدن. طيب هذه الشركة محل خلاف بين العلماء، يعني الشافعية منعوها قالوا هذه شركة باطلة، والحنابلة قالوا لا دي شركة جائزة سواء الصنعة مختلفة أو الصنعة واحدة. جم المالكية اشترط اتحاد الصنعة، تكون الصنعة متحدة، يعني ما ينفعش نجار مع نقاش، لازم الاثنين نجارين. قوم الأحناف معلش تحملونا شوية، الأحناف قالوا يمكن الاشتراك بالأبدان في الصناعات أو الصنعة التي لا هي الخاصة ليست الأمور العامة. إيش الأمور العامة؟ يعني قالوا ممكن اللي نجار اللي مثلا بيزرع اللي نقاش يجوز، لكن اللي بيصطاد اللي بيطلع يصطاد في البحر أو اللي بيعمل حطاب بينزل الغابة ويحتطب أو بينزل يقص الحشيش من الغابة، مش حشيش المخدرات، حشيش اللي هو العلف، يعني قالوا دي ثلاث دي حاجات عامة منافع عامة فليس فيها اشتراك، اللي هي الصيد دي انت بتختار من الصيد ده من البحر ده اصل من الله عز وجل مش لاحد، والحشيش كذلك والحطب كذلك، فقالوا الاحناف دي ما في ليس فيها شركه، لكن اللي عنده صنعه هي دي التي يجوز فيها الشركه اصلا. فاختلف الفقهاء في هذه الشركة ما بين واحد جعلها باطلة كالشافعية والحنابلة. خلينا ناخد الحنابلة الذين قالوا بالجواز. طيب ليش الشافعية قالوا باطلة؟ قالوا أولا لأن هنا في غرر. دلوقتي فلان دوت راجل صناعي ممتاز بيخش على مثلا يعمل نجارة للفيلا أو اللي هو بيبني في يخش على عواميد وبتاع يخلص شغله مثلا ممكن في يومين ثلاثة أربعة. أما الراجل الحداد ده بيريح كسول ممكن يروح يوم ما يشتغلش التاني. والراجل الثالث بتاع الطوب ده ممكن يعمل ألف طوبة كل سنة. فقالوا هنا أولا مفيش مال، وإحنا الأصل عندنا في الشراكة إن يكون في شيء مشاع يشتركون فيه وأموال، وهنا مفيش شيء مشاع، ده كل واحد بيروح يجيب بيعمل شغل وبناء على شغله ياخد المال. فقالوا تختلف الأبدان، كل واحد بيختلف عمله، وهذا يؤدي إن الشراكة على شيء فيه غرر فيه جهالة. وأنا مشترك على إيه؟ على عملك، وعملي أنا معرفوش، أنت ممكن تشتغل ممكن غيري ما يشتغلش، ممكن ده يقعد أسبوع ممكن ده يقعد يومين، ممكن ده يشتغل بسرعة وده يشتغل ببطء. حتى لو كانت الصنعة واحدة نقاش بيخلص الشقة في أسبوع نقاش تاني بيخلصها في شهر. فقالوا كل ده أنا اشتركت على شيء في جهالة في غرر، بخلاف الشركة الأولى لا أنا حاطط 100,000 ولا حاطط 100,000 وإحنا بنشتغل كل واحد فينا عارف المشترك بإيه. فقالوا هنا الشافعية قالوا هذا غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهذا لا يجوز، فمنعوا شركات الأبدان، قالوا هذه لا هذه شركة باطلة. طب الحنابلة ليش أجازوها؟ قالوا عندنا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر على ما نغنى من الأسارة. يعني هو جاء عمار وابن مسعود، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم اشتركوا قبل غزوة بدر قبل ما يدخلوا، قالوا اللي هيطلع لنا من الغزوة بيننا كل واحد هيجيب أسير ولا يجيب غنيمة تبقى ما بيننا احنا الثلاثة. قال فأتى سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. فقالوا هنا نسأل الله أن يكسر أسار اليهود عند إخواننا هناك إن شاء الله حتى يكونوا مطية لإخراج بقية الإخوة. فهما استدلوا الحنابلة بهذا الأثر على جواز الاشتراك في البدن، وقالوا هذا دليل لنا في ذلك. طيب الحق إن طبعا والأثر ده فيه أصلا إشكال في ثبوته أولا، لأنه الحقيقة أن الأثر هذا ضعيف ليس بصحيح، الأثر هذا لم يثبت فيه ضعف. الأمر الثاني قالوا لهم طب أين الاشتراك إذا كانت الغنائم أصلا هي بتقسم بشرع الله، الغنائم أصلا بتقسم بشرع الله، يعني الله عز وجل جعل الغنيمة والنبي صلى الله عليه وسلم سيقسم الغنائم بين الناس. قالوا لا، والمقصود سلب القتيل، في حاجة فيها السلب، لما واحد يأسر أسير سلب الأسير يأسره أو القتيل فممكن ياخد اللي عليه ده يبقى ملكه. فقالوا ما اشتركوا في هذا أصالة، يعني الشيء المسلوب ده ما بيخشش في الغنائم، يعني لو واحد قتل واحد في المعركة ليأخذ بدلته ويأخذ الفلوس اللي معاه يأخذ سلاحه ويأخذ الأشياء، لكن ده حق للقاتل على المقتول الكافر أن يأخذ سلبه نسميه، يعني يأخذ حاجته كلها اللي موجودة. فالشاهد أن هما قالوا له قالوا أولا الأثر ضعيف، وهذا يخالف ما أصلناه على أن هذا فيه غرر وفيه مشاع. أما الحنابلة قالوا لا، حتى لو كان الأصل فيه ضعف فالأصول الشرعية بتقول أنه لا مانع من الاشتراك بين الأبدان أصالة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وأن هذا فيه توسع يعني وفيه نوع من الإرفاق بالمسلمين، ولا حرج في قيام الشركة على هذه الأصول على شركة الأبدان. المهم حتى لا ندخل في أكثر من ذلك، المسألة فيها خلاف حقيقة، والصحيح أن نقول قول الشافعي أقرب للصحة، أولا الحديث ضعيف، ثانيا في جهالة ظاهرة جدا في مسألة شركة الأبدان، لأن كثير ممكن يؤدي إلى النزاع والشقاق، وليست المسألة تؤدي إلى الألفة والمودة، لأن ممكن اثنين يشتركوا بالأبدان وهذا يأتي بعمل أكثر من الثاني، أو هذا لا يعمل والثاني الذي يعمل وذلك، وهذه لا شك أن الشراكة فيها هنا جهالة ما تصح. طيب هذا النوع الثاني شركة إيش؟ الأبدان. في نوع ثالث اسمه شركة الوجوه، ودي موجودة كثيرة. إنه الوجوه يعني إيه؟ تأتي من إن كل واحد كأنه بيتاجر بوجهه، يعني رجل عنده مصالح أو عنده، مش آسف، عنده علاقات، كان شغال في مكان ما وبعدين بقى عنده علاقات، فلما خرج من خدمته أو من مكانه ابتدى بعلاقاته هذه، وجهته إنه ممكن يعمل شغل، يعني ممكن يتصل بناس تجار لأنه معلوم وثقة عندهم مثلا، فيقول أنا هشتري ممكن الأشياء دي على على على الآجل من غير فلوس. يشتروا آجلا، يقول يعني يشتري بوجهه فقط، يعني من خلال علاقاته يتصل بالناس، معروف فلان دوت، فيقول لهم أنا عايز أشتري، طبعا نبيع لك وتسدد بعدين. فهو ممكن يشتري بالوجوه هذه، أو واحد يكلمه ويقول له والله عندنا معاملة في حتة معينة عايزين نخلصها لك، علاقات أو كذا، يقول له أنا أدخل معك شريك، أنا أخلصها لك. وانت الوجه الاول ان اللي اشترى مين في الحاله الاولى؟ صاحب الوجوه اشترى وراح قال لواحد تاني، قال له خد البضاعه دي صرفها، نشترك مع بعض، انا هجيب لك البضاعه بالاجل وانت تاخدها تصرفها. دي الحاله الاولى، والحاله دي وجه تاني من الوجوه يعني. والثاني انه يقول له الاثنين يشتروا بالوجوه، يقول له احنا الاثنين عندنا علاقات، انا هشتري بطريقتي وانت تشتري بطريقتك، وكل مشترياتنا اللي هنبيعها الارباح منا بالنص، يعني اتنين كده لهم مناصب او مرموقين، فيقول له احنا قاعدين نشترك بوجوهنا، مفيش اموال، ده هو مجرد ان احنا بعلاقاتنا والوجوه دي نشتري بيها. دي حاله ثانيه، ان هم بيشتركوا الاثنين، ده وجه وده وجه، الاثنين اصحاب وجوه بيشتركوا مع بعض من غير اموال ولا شيء، وبعدين كل واحد يجيب مبيع، يجيب صفقات او شيء، الارباح تقسم بينهم. الحاله الثانيه ان واحد لا يشتري هو بوجهه ويعطي البضاعة لحد ثاني هو اللي يصرفها ويقول له نشترك مع بعض في ذلك. واحد ثالث يقول له أنا، ده الثاني ما معهوش مال برضه، الأولاني اشترى بالوجه والثاني أخذ منه البضاعة ونزل باعها في السوق وبعدين اقتسموا الربح. وصورة ثالثة من صور الوجوه إن واحد لا معاه مال، لكن الثاني دوت معاه علاقات ووجه ممكن يعمله تسهيلات في الآجل، يجيب له أسعار، فيقول له احنا الاثنين أنت بفلوسك وأنا بالوجه هنخلص صفقات، فأصبح الثاني ده معاه مال أيضا، لكن الأولان ليس معه مال. كل دي صور من صور الوجوه، من صور الوجوه. هذه أيضا اختلف فيها الفقهاء، هل الشركة دي تجوز أم لا؟ أيضا هنا الشافعية قالوا بعدم جواز هذه الشركة، قالوا ليش؟ لأن أيضا فيها ما فيها من الغرر، أين الاشتراك في الشيء المشاع اللي بينهما؟ ده واحد بيشتغل بالوجه والثاني بيشتغل بالوجه، أو ده بالوجه وده بالمال، فلم يتحقق الاشتراك في شيء بينهما على المشاع حتى تكون الشركة صحيحة. وفيها أيضا نوع من الغرر، لأن أصل الشركة أنا مش معروف أنا بشترك بيه، وجهي دوت ملوش قيمة أصلا، ملوش قدر، والثاني قدم مال أو الثاني أيضا عنده وجه مثله، لكن هل الوجه ده مثل الوجه ده؟ يعني علاقات دي مثل علاقات دي، كيف تقيم؟ فقالوا أبطلوا هذا العمل بهذه الشركة، وقالوا هذه الشركة أيضا لا تصح. وبعض المذاهب قالوا بجواز هذه الشركة أن تصح. ثم النوع الرابع وهي شركة المفاوضة، شركة المفاوضة. وهذه الشركة إيش معنى المفاوضة؟ اثنين، زيد وعمر، زيد عنده فلوس وأملاكه وحاجته، وعمر عنده أملاكه وشركاته، فاتفقوا من الاثنين يعملوا شركة. طب الشركة في إيه؟ قال له بص، نحن الاثنين كل مبيعاتي ومشترياتي وكل تعهداتي وضماناتي، وانت كل تعهداتك وضماناتك ومبيعاتك ومشترياتك اللي بتتم احنا الاثنين مع بعض فيها، يعني انا من ارباحي هتاخد وانا اخد من ارباحك وخسائري عند خسائرك، ولو انت التزمت على شيء انا معك في الالتزام ده، ولو انت ضمنت احد انا معك في الضمان ده، والعكس. يتفقون بأنهم مفاوضة، يعني كل واحد فوض الثاني في أعماله، شركة تضامنية. ما هذه مش تضامن بمعنى التضامن، يعني هي بمعنى قوي، لكن التضامن الصبر في جزء معين، لا ده هو فوضه في كل شيء باستثناء الإرث، لأن ما حدش بيدخل في إرث الثاني، لا أحد يدخل في إرث الثاني، لكن في غير الإرث كل واحد فيهم مفوض الثاني في كل، يعني ده يلتزم بالتزامه، يخسر بخسارته، يكسب بمكسبه في كل شيء. وهذه قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لم أرى شيئا باطلا في الشرع أكثر من شركة المفاوضة، يعني جعلها من البطلان، بل أكثر الشركات بطلانا، لأنها فيها من الغرر ما فيها. لأن كيف أنت مثلا تقول أنا بشتغل، لو أنا خسرت فأنت بتتحمل خسارتي، ولو أنا رحت ضمنت حد هم أنت داخل معايا في الضمان، والعكس بالعكس. وهذه كلها جهالة، هم استثنوا فقط التركة الإرث واستثنوا الجنايات، يعني لو واحد عمل جناية التاني ما يتحملهاش معاه، وغير ذلك يدخل فيها معه، وتسمى شركة المفاوضة. وهذه أيضا فيها غرر حقيقة عظيم جدا، وأيضا هذه الشركة من الشركات الباطلة. فتبقى لنا نقول شركة القراض أو المضاربة، ودي أكثر ما يكون موجودة الآن في زماننا. واحد عنده مال لكن وما يعرف يشتغل، كثير من الناس عندهم أموال، خد مكافأة أو طلع معاش، أو عنده ورث أو عنده كذا وكذا، وما ما ليس له في التجارة وليس له في الصناعة. وهناك من يستطيع أن يتاجر أو يصنع أو يصنع، فيقول لو إيش أعطيني أخذ المال وأنا أعمل لك في هذا المال، أتاجر به أو أصنع به أو أفعل فيه شيء، ولك وبين الربح أنت النصف وأنا النصف مثلا، واحد مع المال والثاني مع العمل. وهذا ما يسمى شركة القراض أو المضاربة، كأن اللي مع العمل اللي هو بيفهم بيضارب بأموال الآخرين، ممكن يجمع أموال أكثر من واحد ويتاجر به ومضارب بهم بسموها. هذه صحيحة على الراجح يعني عند الفقهاء، بأنه واحد يقدم المال والثاني يقدم العمل، ويتفق على نسبة في الربح. والخسارة على من؟ على لو الخسارة حدثت، صاحب رأس المال بيتحمل خسارة المال، وصاحب العمل بيتحمل أنه لن يأتي له شيء. يعني واحد اشتغل سنة وآخر السنة خسارة 100,000 أو 90، التسعين العشرة دي كأموال هيتحملها صاحب رأس المال، هو لا يخسرها. طب العمل هيقعد سنة يعمل صاحب العمل ويأخذ شيئا، لأنه هو خسر ما استفاد شيئا. دي هذه ملخص كده يعني سريع أو بسيط لأنواع الشركات. طيب ال ال ال ال ال ال ال وقراض قراض، نعم. الأدلة على جواز الشراكة يعني جاءت من أكثر من آية في القرآن، من آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله وللرسول فلله خمسه وللرسول لا فلله والرسول خمسه لا فلله خمسه وللرسول ثم عدد ورد القربى واليتامى والمساكين. فجعلت الغنائم أربع أخماس توزع على الغانمين، وخمس اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم آخرين، فقالوا هنا فيها الشراك. وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين اللي هو المصارف الثمانية، فقالوا هؤلاء طلعوا الفقراء والمساكين وغيرهم اشتركوا أيضا في أموال الصدقات أيضا. فهذا من الكتاب ومن السنة حديث الباب الذي نبدأ به الآن، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا من السنة دليل على مسألة على الشراكة أو الشركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. وسيأتي حديث الثاني أيضا في الباب عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. حديث الثاني اللي رواه أحمد وأبو داود. فنقول نبدأ بالحديث الأول، وهو فيه إثبات حديث أبو هريرة عن أنه فيه إثبات جواز الشراكة لقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. دلالة أولا على أن الشريكين ما دام على الصدق والأمانة فالله عز وجل يسددهم ويوفقهم ويساعدهم في ذلك ويؤيدهم ويعينهم. الصوت لو سمحت. فدل ذلك على أن ما دام الشريكين على وفاق وعلى توفيق وتأييد فالله عز وجل ينزل البركة في تجارتهم ويعينهم ويسددهم ويكون معهم معية خاصة. هذه معية من الله عز وجل، معية خاصة للشركاء الذين يعني تحروا الصدق والأمانة وكانوا على المسامحة بينهما في ذلك. قال فإن خان أحدهما الآخر، وهذا لو حدثت خيانة بين الشريكين نزعت البركة ورفعت الإعانة والمعية من الله عز وجل والرعاية، وهذا حقيقة. الله عز وجل يبين في هذا الحديث بأنه ما دام الشركاء معا على صدق وعلى أمانة وعلى اتباع لشرع الله عز وجل في البيوع وفي البيع والشراء والتحري الشرع في ذلك، فتجد البركة في العمل والتأييد والنصرة والمعية من الله عز وجل. وأما إذا خالف شرع الله أو أحد خان الآخر أو لم يعني يتقي الله في تجارته فهذا تنزع البركة من هذا. وهذا الحديث عظيم جدا في حس الشركاء على الصدق والأمانة وحفاظة كل واحد على حق صاحبه الذي يكون شريكا مع أحد، سواء كان بقى القراض اللي بياخد فلوس أموال الناس، وهذه إشكالية كبيرة جدا اللي احنا بنعانيها الآن بالذات في شركات القراض والمضاربة. الواحد بياخد الأموال وهو ليس له في الأموال شيئا بس بياخد أموال الناس، عليه أن يتقي الله في هذا المال، يحسنه ويراعيه ويأخذ القرار الصحيح، مش يتهاون فيه، يشتري ويؤخر في التحصيل أو يغامر وما يهم أنه يخسر المال ما هو مش ليس بماله، وهذا كله يعني يسأل عنه يوم القيامة. لابد أن يتقي الله في مال الناس الذي يتاجر به، لو كان خاصة يعني هو ليس عنده مال، وأيضا لو كان شركاء وأحد هو الذي تولى الشراكة أو الذي تولى التجارة والقرارات وغير ذلك، عليه أيضا أن يصدق وأن يكون أمينا، فلا يعني يشتغل لحفظ نفسه المبيعات أو العمل الذي فيه منفعة له هو يأخذها على الخاص، والمنفعة التي أقل تكون على الشركة ويعمل شغل خارج الشركة إلى غير ما هو معلوم عند البعض، وهذا لا شك فيه من الخيانة وفيه من الغش، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك والحث على الصدق والأمانة وأن يحافظ كل منهم على صاحبه في تجارته. لذلك يكفيك أنك لما تعلم بأنك إن كنت على الصدق والأمانة في التجارة والشراكة أن الله معك، فمن تريد بعد ذلك؟ الناس تسأل بعد ذلك ليش البركة منزوعة وليش التجارة بتخسر، انظر ابحث بقى، قد تخالف شرعا، قد تتعامل بالربا، قد تظلم، قد أنك تأخذ أموال بغير حق، تتاجر في سلع غير مشروعة أصالة، ثم تأتي وتسأل لماذا خسرنا أو لماذا، أو قد لا تتبع الشرع في البيع والشراء. وهذا لابد أن يراجع كل من يعمل في التجارات هذه المسألة، لأن الله عز وجل قد تكفل بالبركة لمن كان عنده الصدق والأمانة في البيع والشراء، فليحرص كل منا على هذه المسألة. أما الحديث الذي يليه والسائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. والسائب هو السائب ابن أبي السائب المخزومي، وهو كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. هو قالوا من مؤلفة قلوبهم، يعني هذا من صنف المؤلفة ألف قلوبه، وكان من المعمرين، قالوا يعني عاش إلى زمان معاوية رضي الله عنه. وكان السائب شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وجاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبين بأنه كان نعم الشريك وأنه كان لا يماري ولا يداري في رواية أخرى، وكان يعني حافظا للنبي صلى الله عليه وسلم صنيعه معه في الشراكة. وهذه دلالة أولا أن الشراكة كانت موجودة في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، والإسلام جاء أقر على بعض أنواع الشراكة وأبطل بعض أنواع الشراكات فأثبتها، لأن السائب كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أصالة، ولكن هناك بعض المعاملات الإسلام أقرها كما بينا، وبعض المعاملات الإسلام لم يمنعها. والأصل في الشراكة طبعا أن تكون على يعني على التعاون وعلى البر والتقوى، وأن تكون يعني فيما يحتاج إليه الناس، لأن هذا تيسير من الشرع. جواز الشراكة وهذه المعاملات هي من محاسن الشريعة، لأن فيها تعاون بين الشركاء، فيها ألفة، فيها النصح، فيها كثرة العمل الذي يؤدي إلى زيادة الربح والتجارة إلى غير ذلك، وفيها أن بعض الناس تملك المال والبعض لا يملك لا يعلم العمل، فجاء الشرع باجتماع أصحاب الأموال مع أصحاب الأعمال للكل يستفيد، أو أصحاب أموال مع بعضهم البعض فيزيد هذا الرأس المال فيمكن أن يتجروا بتجارات أحسن، وكل هذه يعني تساعد حتى المجتمع ما يسمونه الآن بناء الاقتصاد وغير ذلك، فهذه تساعد المجتمع المسلمين وتساعد أفراد المسلمين. فكانت الشراكة في الشريعة من محاسنها ومن مناقب ذلك. ثم انتقل لحديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الذي تكلمت عنه في المقدمة، وما يسمى شركة الأبدان. الحديث رواه النسائي وغيره. وهذا الحديث إشكاله كما قلت أنه مروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، والضعف أن أبي عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود حديث مع أنه أبوه، لكن قالوا كذا الترمذي وأبو حاتم علماء الحديث قالوا أن مسأله حتى البخاري لما قال الترمذي قلت للبخاري ما اسمه حتى قال لم يعرفه اللي هو أبو عبيدة، قال وكان كثير الغلط. لذلك العلماء وهذا الحديث ضعاف هذا الحديث، لأنه فيه راو يعني قالوا لم يسمع منه، لأنه أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. لكن هذا الحديث استدل به الحنابلة في مذهبهم على جواز شركة الأبدان، إن كلما قلت إن اثنين يشتركوا فيما يكتسبون فيه من صنعتهم، واحد حداد، خياط، ترزي، حد نجار إلى غير ذلك بناي، ف قالوا بالجواز. طب الجمهور اللي قال بالجواز، الجمهور اللي هم المالكية والحنابلة والأحناف، لكن طبعا بتفصيل حتى أنا بينته في أول المقدمة، لكن الحنفية قالوا لا يشترك في الشيء المباح اللي هو الاحتطاب والصيد، اللي ده شيء مباح ربنا جعله للناس فلا حاجة للاشتراك فيه أصلا، فكل واحد يأخذ، أما الصناعات لا يجوز لهم ذلك. والحنابلة قالوا بالعموم الاشتراك يجوز أصالة، وأما الشافعية فهم الذين قالوا بعدم جواز شركة الأبدان، لأن الشركة عندهم هو الاختلاط، وليس هناك اختلاط في الأبدان، الاختلاط يكون في الأموال فقط، وشركة الأبدان هي قائمة على الجهد البدني فقط، لذلك فيها الغرر كما بينا في ذلك. ولا بيت الترجيح فيها، وإن كان بعض الحنابلة يرون بالجواز استدانا لقوله تعالى أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فقالوا إذا التزموا بذلك فلهم أن يوفون أيضا، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي ما يمنع ذلك، لكن هم حقيقة أقوى ما عند الحنابلة في الاستدلال ليس هذا، ليس، لأن الحديث ضعيف، والأصل ده مرجوع عليه بأنه النظر يقول بأن ليست فيها شراكة، لكن هم أقوى ما يستدلون به أنهم يتناقلون بأن هذا الأمر كان معلوما بين الصحابة، وكان بعض الصحابة يعملون به، فكانهم يرون أن هذا إجماع سكوتي. يعني إيش ما يسمى الإجماع السكوتي؟ على أنه أن كثير من الصحابة كانوا يقولون به أو يعملون به، وهذه حقيقة يحتاج إلى تتبع وإثبات روايات صحيحة في جواز ذلك. لكن لو قلنا على الأصول في الشركة أن شركة الأبدان لا تصح، لأن فيها ما فيها من الجهالة، وقد يعني واحد يأخذ حق ما ليس بحقه في ذلك، وإن كانت ظاهرها أن فيها نفع، لأن ممكن أكثر من واحد ينتفعون، يعني أصحاب المهنة الواحدة يجتمعون ويقولوا نعمل مع بعض ببدلنا، لكن الحق أن فيها عدم ضبط، لأن كيف تضبط عمل كل واحد، والواحد ممكن ده ماهر ده مش ماهر في عمله، ده ممكن ما يعمل أيام وده ممكن يعمل أيام، فقد يغبن المرء فيها ويظلم بذلك، ويعني يصعب جدا ضبطها ضبطا صحيحا. فالأسلم في ذلك وقول الشافعية ليس فيها اختلاط على الأصل طبعا عندهم لأن ليست بمال، لكنها أيضا لأن هم بيقولون الحنابلة إيش؟ كما هناك شركة في الأموال لا يمنع أن يكون هناك شركة في الأبدان، إيش اللي يمنع في ذلك أصلا؟ لكن لو قلنا أن شركة الأموال مفهوم فيها الاختلاط، أن المال ده بيدخل في المال ده وأصبح كأنه مال واحد خلاص بيتاجر به، لكن في الأبدان كيف يحدث الاختلاط والاشتراك حتى يكون هناك تساوي؟ يعني في الأموال ما فيش حد يقول ده مالي وده مالك، احنا العشرة دي كسبت كذا والعشرين دي كسبت كذا، لا دخلنا العشرين مع العشرة والثلاثين الكل كسب كام والكل خسر كام، لكن وبالتالي لا أحد يستطيع أن يميز هو المال ده اللي كسب ولا مال الثاني اللي كسب، وبالتالي يشعر فيها بالارتياح وأن هو العدل في المسألة. لكن في شركة الأبدان يصعب، ممكن ده يروح يشتغل جاب 100,000 في شهر والتاني راح يشتغل جاب 10,000 يشعر أن اللي جاب 100,000 هيدي اللي جاب 10,000 50. طب وهذا يعني لا شك بأنه ده ببدنه ليس بماله بل هو جهده هو، فلا شك أن فيها أيضا والله أعلم عدم العدل في هذه المسألة، وإن كانت المسألة خلافية كما بينا، لكن هذه فيها مشروعية عند البعض. ويبدو أن الحافظ هنا لما أتى بهذه الأحاديث يعني يرجح ابن حجر كأنه جواز شركة الأبدان خلافا للمذهب الذي هو منه الشافعية الذين يرون قال ذلك، يعني أنه يبدو من إتيانه أنه يرى بالجواز ميلا لقول الجمهور في ذلك والله أعلم. قبل أن ندخل في الوكالة، هل في هناك أسئلة في الشركة؟ ممكن نفتح الباب قليلا لو أردتم، أو يعني سواء على النت أو هنا، قبل أن ندخل في الوكالة أحاديث الوكالة من أراد يعني يكون عنده استفسار أو شيء ممكن نفتح الباب لذلك لا حرج. طب هل أنا قلت الآن واضح ولا في يعني غير واضح في الشرح؟ شركة السائب من أي نوع من الشركة؟ شركة الإيه؟ السائب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي نوع كانت؟ أموال. أموال. الأولانية. الأولانية. العنان. صحيح. آه. النبي صلى الله عليه وسلم مالي والسائب مالي. الراجح نعم هي كان مع السائب هو اللي كان مالي النبي صلى الله عليه وسلم كان مضر. فعندك فيها نص؟ لا طبعا انا خلاص قلت انا فاكر عندك شيء يعني مخالف. لا ما طيب طب إذا نكتب الأسئلة اللي عندكم الوكالة، سندخل الآن في الوكالة والوكالة أيضا هذه لا طيب ما معنى الوكالة؟ الوكالة سواء وكالة أو وكالة يعني تنطق بفتح الواو أو بالواو أو بكسرها، وهي تأتي بمعنى التوكيل وهي معنى التفويض. وكلت فلان أي فوضته، وكلك أي أفوضك، وكلت هذا الأمر إلى فلان أو وكلت هذا الأمر ناسف إلى فلان يبقى فوضت هذا الأمر إلى فلان يفعله، أو لو قلت فوضتك يعني جعلتك نائبا عني. فإذا وكل يوكل توكيلا فهي وكالة فهو وكيل. طيب إيش الشرع معناه في الشرع؟ استنابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل فيه النيابة. ثاني استنابة يعني استنابة أنه ينيبه، استنابة جائز التصرف مثله. أنا عندي جائز تصرف اللي هو مثلا العاقل مكلف مثلا حر ده جائز التصرف، استنابة جائز التصرف مثله يبقى بيوكل حد مثله حر عاقل أيضا فيما تدخله النيابة في الأشياء التي يمكن أن يناب فيها، لأن في أشياء لا يناب فيها يعني الحدود أنه مثلا أنه يقطع بالنيابة عنه ما فيش، أو يجلد بالنيابة عنه مثلا هذه ليست فيها نيابة، لكن هناك نيابة في بعض التصرف. ذلك هو قال استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي حكمها مباح للموكل ومستحبة للوكيل، يعني الموكل مباح له أن يوكل غيره حكم مباح، الوكيل مستحب أن يقبل الوكالة. يعني ده من باب الإحسان أن الوكيل يقبل أن أحد يوكله، وأنه من باب أنه بيحسن إليه بيعينه في قضاء الحاجة. ممكن أنا وكلتك في شراء شيء، وكلتك في إنجاز معاملة، وكلتك في أنك أنت تسجل لي شيء مثلا أو تفعل لي شيء في المكان الفلاني. هذه من باب الإحسان لو قبلت التوكيل أنا وأنا الوكيل، أن أنا أحسن إليه وأن أعينه على ذلك. فهي من المعاملات التي يتجلى فيها التعاون بين المسلمين. لأن المرء قد يشق عليه قضاء الحاجة وتحصيل أموره بنفسه، فيحتاج إلى من يساعده ووكيله في ذلك. فمن يقبل ذلك هذا من باب الإحسان والتألف. طيب، مشروعية الوكالة من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فهو هنا الآية في سورة الكهف كأنهم وكلوا واحد منهم يذهب إلى المدينة ليشتري لهم طعاما أو غير ذلك. وأيضا قول يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. هذه من باب أيضا الوكالة. بعضهم قال على أنه إن يوسف طلب أن يكون عليه السلام وكيلا أو في ذلك أنه يباشر هذه وكيلا على الموارد في وقتها، والعزيز جعله ذلك حتى يديرها ويحفظها لعموم الناس. وأيضا وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا جعل لما موسى ذهب ليكلم الله عز وجل ترك هارون عليه السلام أيضا وكيلا عنه في قومه أيضا. ومن أيضا يسأل لما جعل عليا وكيلا على خلفه في المدينة في غزوة تبوك، قال: أنت بمنزلة هارون من موسى، ألا تكون مني منزلة هارون من موسى. فهذه أيضا دلالة على الوكالة من الشرع أيضا. ومن السنة ستأتي الأحاديث التي معنا الآن أنه وكالة كثيرة. لذلك في كما وكل عليه السلام عروة وغير ذلك. وهنا أجمعت الأمة على جواز الوكالة، وإن الوكالة هي من الأفعال المشروعة. طيب، نبدأ بحديث الوكالة التي موجودة عندنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. هنا جابر أراد رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى خيبر في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يساعده ويكرمه، فقال: وكانت خيبر وقتها قد فتحها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على شطر الأرض يزرعوا، ولهم النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو المسلمين النصف الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا هناك في يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فلما أراد جابر أن يذهب إلى خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده، يعني يعطيه بعض الزاد والطعام. فقال له لما أراد جابر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى خيبر، فقال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره. وهذا كان من أدب الصحابة رضوان عليهم أنهم إذا أرادوا أن يسافروا أو يذهبوا لفعل شيء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. تجد كثير من الأحاديث عندنا في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال كثيرة فعلها الصحابة. يعني هو جابر أراد أن يسافر أو أراد أن يخرج إلى خيبر فأراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الأول. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان أراد أن يوقف شيئا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الوقف ويرشده، بل أراد لما يشتري من شيء من صحيح من رجل كان قد أعطاه خيلا أو على سبيل فرس على سبيل الهدية أراد أن يشتريه منه لما سمع بأنه يبيعه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن يشتري ما قد أهداه من قبل لأحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دله على ذلك. وغير ذلك كان الصحابة سعد رضي الله عنه لما كان في مرض يشتكي في مرض الذي سعد بن مالك النبي وقاص ولما جاء يشتكي في مرضه الذي ظن أنه سيموت به وزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لي مال وليس لي إلا ابنة، فهل أتصدق بالمال كله؟ فقال لا كثير، قال نصفه، قال النصف كثير، قال الثلث والثلث، أو قال لا النصف لا، قال الثلث والثلث كثير. ولم يمت يعني في هذا المال، لكن في هذا المرض، لكنه أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يفعل. وهذا دعبه، يعني هي الفائدة من هنا إيش اللي أنا أريدها، إن هؤلاء ما كانوا يتحركون رضوان الله عليهم يفعلون شيئا إلا أن يرجعون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لابد يرجعون فيه، يرون فيه الشرعية، هل هذا شيء مشروع أم لا. وهذا الذي حري بنا في زماننا، مع بعدنا عن زمن النبوة وجهلنا بأمور الشرع وعدم معرفتنا بكثير من الأمور الشرعية، ألا نتحرك في شيء نفعله إلا أن نرجع نسأل الشرع فيه ماذا يقول. هؤلاء الصحابة لأن النبي كان بينهم، طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، لكن شرعه بيننا، سنته بيننا، والكتاب بيننا، فورثة الأنبياء هم العلماء وأهل العلم والذين أعلمون. فلابد لنا من أننا عندما يعني عندما نفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين، لابد أننا نسأل فيه كيف. أردنا نحن الآن نشتري أو نبيع، وإحنا نريد نشتري سيارة ولا شقة، بنسأل كل السماسرة والناس اللي في المناطق وأصحاب العربيات اللي بيفهموا العربية دي كويسة، طب الشقة دي كويسة، طب المكان ده ممتاز، أشتري ذهب ولا ما أشتريش، أشتري عملة ولا ما أشتريش، تسأل أصحاب الخبرة. طب هل كنت بتسأل وانت بتشتري عشان تستفيد في الدنيا، هل سألت قبل أن تشتري كيف أشتري وكيف أبيع حتى لا أقع في المخالفة الشرعية؟ وهذا أولى، دينك أولى من ذلك، لا يمنع الشرع أنك تشتري وتبيع وتربح، لكن تسأل كيف أشتري وكيف أبيع، كيف أربح وكيف لا أقع في المخالفة الشرعية. كثير من الناس الآن بتشتري وتبيع وتقع في مخالفات كثيرة بسبب عدم سؤال. طب إذا أن تزوج يسأل عن كيف الزواج يكون، نص الثيب الآن كل واحدة بتتزوج بدون ولي، واللي بتتزوج بدون مهر، واللي ما حطش مهر أصلا خالص ولا دفع شيء ويتزوج. طب هل سألت قبل أن تتزوج كيف تسأل عن الزواج كيف يكون صحيحا، وغير ذلك من المعاملات. أراد أن توصي بشيء، توزع هبات على أولادك، تفعل شيء، لابد من الرجوع فيه إلى الشرع. أردت أنك أنك تذهب إلى العمرة أو الحج، للأسف والله قابلنا ناس في الحرم وداخل الحرم وجاي يعتمر وما يعلم شيء عن العمرة، يقول هو أنا أبتدي منين وانتهي منين، طب بعد ما طوف أفعل إيش، إيه اللي علي المفروض أعمله، أنا سمعت إن في ركعتين بيصلوهم، طب والسعي ده إزاي، طب أنت دفعت كل الأموال دي، تذاكر طيران وتأشيرات وبرنامج عمرة وفلوس، ولم تكلف نفسك تسمع محاضرة أو تسأل حد من الذي عنده علم كيف أعتمر أو كيف أدي المناسك، فتذهب وأنت لا تعلم شيء. في ناس بتذهب للحج ولا تعلم شيء عن الحج، تبدأ الحج هي مرة في العمر عليك أصلا، وتدفع أموال كثيرة ومئات الألوف الآن، وممكن تروح وترجع وأنت وقعت في إشكاليات كبيرة جدا، ممكن ترك أركان أو واجبات. فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. انظروا إلى الحج ما يجي كيف كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالصحابة كانوا كل حركة يفعلها في الحج قالوها وبلغوها وعلموها ونقلوها لنا، ولله الحمد الشرع اكتمل وموجود وكامل، فليس عندنا حجة في ترك السؤال ومعرفة ما علينا أن نفعله. كما أننا لما أول لما كنا صغار تعلمنا كيف الطهارة وتعلمنا كيف نصلي، مع ان في ناس كبر ولا يعرفوا كيف يصلي ولا يعرفوا الوضوء. بعض الناس لو سالناهم ايش اركان الوضوء وايش هي سنن الوضوء، ممكن ما يستطيع ان يفرق بين الاركان والسنن، بحيث لو ترك حاجه في الاركان وضوء باطل، وفي سنن لو تركها لا تبطل. طب لو في الصلاه ممكن ما يعلم. ودي اعظم العبادات الصلاه، ان المرء كيف لا يحسن صلاته، يعرف امتى الصلاه تكون باطله وامتى لا تكون باطله، ولو ترك فيها شيء هنا لا يصح ده ركن، ولو ترك هنا شيء تكون سنه او هيئه. ذلك يعني المقصود اننا في تعلمنا للسنه هنا باننا دائما نستحضر كل شيء نحتاج ان نفعله في دنيانا وفي ديننا لابد فيه من السؤال والتعلم، والا يقع المرء في الخطا وقد يسال عن ذلك. هو مش هيسأل لو سأل حد من أهل العلم وأخطأ أهل العلم في الكلام، ما لم اتبعه وهو رجل عالم ثقة أو مفتي واتبعه لا يسأل عليه، هو يسأل عن اختياره للمفتي، لكن ما قال المفتي لا يسأل، لكن سيسأل إن لم يسأل، إذا كان لم يسأل. وكم من عقود الآن تمت في البيوع، وبعد ما يشتروا الشقة ويشتروا كذا يكتشفوا إن في مخالفات ويرجع يسأل بعد ما اشترى أعمل إيه؟ وهذا كله يعني يوقع المرء في النور، إن الله عز وجل يحاسبه على ذلك. فجابر لما ذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت وكيلي. هنا شاهد من الحديث بأنه في مشروعية الوكالة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر، وهذه دلالة نستدل منه على مشروعية الوكالة، إن يمكن أن أوكل أحد في أي شيء يفعله لما كان هذا في الشيء مشروعا. فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، يعني أراد أن يكرمه كما قلت. ثم في رواية الحديث قال فإن سألك عن أمارة أو فإن ابتغى منك آية، آية يعني أمارة، كلمة السر زي ما بيقولوها دلوقتي في الإيش في الجيش مثلا أو في حاجة، يعني إن قال فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، يعني روح حط إيدك على الترقوة بتاعته. فكي أن علامة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله في خيبر، إذا أرسل إليه أحد حتى يعلم أن هذا مبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فهو يعلم كده أنه هو إيه مع كلمة السر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيه ما أخبر به الرجل. قال أعطيني 15 وسق، يبقى سيصدقه ويعطيه 15 وسق في ذلك. وهذه فيه دلالة على استحباب اتخاذ أمارة بينك وبين الوكيل. يعني إيش؟ بعض الناس ودي حدثت قريبا مع أخ يعني مسألني إنه ذهب لأحد يعني برضو في معاملة وكده، يعني ذو وجاهة أو سلطان، فبيقول له يعني الموضوع كذا كذا كذا، فلان بعتني. فهو الناس دي لما بيبقى كثرة الناس اللي بتجيلهم، فما بيبقاش مدام ما كلموش الشخص يعني يوصي زي ما بيقول، فهو يعني ايه ممكن يعني ما فقاله طب اقعد يعني ايه تركه كده. فالاخ لما راح او الشخص التاني فكره قال له قل له بأمارة مكالمة امبارح اللي كنت بتسأل فيها عن كذا، فالتاني نسي يعني نسي الأمارة دي. فهو لما قعد ساعة ونص ساعتين افتكر، فمرة واحدة راح لفف له يقول له هو بيفكرك بكذا كذا كذا كذا، راح مرة واحد الراجل اتنفض من على الكرسي قال له انت قاعد بقالك ساعتين ما بتقولش كده، قال له ما انا نسيت، قال له طب مش تقول تعالى عامل عايز ايه، وطلع عامل خلاص قال له في 5 دقايق بالظبط. هو اول لما هو طبعا التاني من كثرة ما بيجي له ناس، فقال لي يعني ده لو بيوصي عليه كان هيكلمني يقول لي، فلما بلغوا الاماره بتاعت الموجوده قام وقضى له المساله في وقتها. يعني فهنا بعضهم قال ان هذه يعني جواز ان الموكل يتفق على وكاله مع الامير على اماره مع الاوي مع الوكيل حتى يبلغ بها من ياتي. فهذه كانت اولا جواز مساله الوكاله. ناتي الحديث الزيادي عن عروه البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحيه. طيب هذا الحديث كنا قد ذكرناه من قبل بس انتم ما حضرتوهوش معنا، يعني فنبينه لكم. حديث مهم اللي هو عروة البارقي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشتري اضحية واعطاه دينار ده اللي هو الذهب عموما، الدرهم الفضة، ف عفوا ليش اشترى اتنين ايوه احسنت. فهو اداله دينار وقال له اشتري اضحية، فدخل عروة السوق بالدينار اشترى أضحية. هي مشكلة مش بكده بس كمان، هو اشترى بالدينار أضحيتين، يعني شاتين الأول مش أضحيتين، شاتين أصالة. وبعد أن اشترى يعني شاب نصف دينار، فهو في السوق باع واحدة منها بدينار، فباع واحدة بدينار رجع الدينار اللي كان معاه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالدينار والشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا له بالبركة، وفي رواية حديث بالبركة حتى أنه كان يعني لو باع التراب يكسب منه، قالوا في بعد ذلك. فالحديث أوله إحنا رجع بينه في الوكالة، أو هو أتى به الحافظ في الوكالة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة له الدينار ووكله في الشراء، وهنا بيستدلوا بيه على جواز الوكالة. ممكن تاخد دي الواحد فلوس وتوكله انه يشتري عربية، توكله انزل يشتري من السوق لك شيء، راح هو السوق بس في مكانه وتدي له فلوس اشتري لي، هو نازل يشتري نفسه ويشتري لك ايضا. او ممكن تعطيه فلوس يشتريك وتعطيه كمان اجرة على الوكالة، وهذا جائز مفيش اشكال. يعني انزل اشتري لي مثلا، عايزين يشتري لك من وسط البلد شيء وارخص وانت مش فاضي، انزل وادفع لك المواصلات او نصف اليوم اللي هتجيب واشتري لي كذا وكذا. وكاله بيروح سوق الخضار والفاكهه ويشتري، كل هذا جائز. ليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عروه البارقي لما اعطاه دينار ليشتري له به الاضحيه؟ لكن طبعا هو الحديث فيه فوائد اخرى تكلمنا عنها من قبل. اولا هنا انا هناخد جزء الوكاله المخصوص في الحديث. لو لاحظنا عروه رضي الله عنه، وهذا المفترض ان الوكيل لما يشتري ياتي بالاحظ لموكله. يعني انا نازل السوق بشتري له وهو خلاص قبلت الوكاله، ما انا لم قبلت ان اكون وكيل، قلنا ده باب الاحسان، سواء كان بفلوس مجاني او حتى قبلت باجره فانا مؤتمن بقيت امين، هناخد دي او دي. لو قلت ما قبلتها بدون مال خلاص يبقى انا احسنت وقبلت، يبقى لابد ايضا اودي العمل باتقان. قبلت ده اكون وكيل باجره فانا مؤتمن على مال الرجل ان انا، فايضا لابد ان انا اتحرك كل شيء. يعني انزل سلعه دي بكذا، هنا هنشوف عروه يدلك على ايش. بينزل اشترى بالدينار شاتين، بل لم يكتفي، لما وجد ان الشاه ممكن يبيعها بدينار فكسب كام في الميه؟ 100%. عشان بس اللي بعض الناس يقول لك يا عم ده نصاب بيكسب 30% و50%، لا يكسب 100%. ما دام بيكسب حلال هو عروه عمل ايه؟ مش اشترى بالدينار شاتين ورجع، يعني واحدة بنصف ورجع باع النصف الواحدة دي بدينار، وهو واقف في السوق يعني ما مرش عليه في السوق ساعة مثلا ساعتين، كسب 100%. يقول لك ده في خمس دقايق كسب 100%، وكأن الناس تستكثر على الرجل. هو مش تجارة عرض وطلب، هو استطاع يعني يساوم وعنده خبرة مثلا، فعلم ان الشاة دي بكذا اشتراها، ثم استطاع ان يبيعها بعرض اخر مع ان في نفس السوق في نفس اليوم، وما يعني ما رجعش وكسب 100%. فإذا دل ذلك على أن مفيش عندنا في الشرع ما يسمى حد أقصى للربح. وبعض الناس يقول لك لا ده نسبة الربح دي ده نصاب ده بيكسب كذا. نقول لا، المسألة ما دام هو عرض وطلب ولم يغش وقبل إجابة وقبول فلا حرج في ذلك. لكن أنا أتكلم كيف عروة من تصرف عروة رضي الله عنه، أنه كيف يأتي بالأحظ للنبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بنقوله للوكيل إيش؟ نزلت السوق مش أول ما تلاقي محل فيه سعر تشتري، ما مش فلوسك بقى أنت كده كده بتشتري للراجل، لا تلف تشوف سعر دوت والسعر ده والسعر ده، وتحاول انك انت اصلا كمان تأتي بالافضل وتساوم حتى تأتي بالاحظ. اللي بيحصل بقى ايه دلوقتي؟ لا ده هو التاني مثلا يكلمه في التليفون، على فكرة انا لقيت القطعة الفلانية ب100 جنيه، يقول له طب خلاص كويس الحمد لله هات، يلف يشوف السوق يلاقيها ب90، فيجي يقول لك يا والله انا جبتها ب90، هو كان موافق على 100، فانا قلت له فانا رحت خدت التسعين والعشرة ليا. طب وهذا اين الامانه في ذلك؟ ما هو كان موافق على 100 لما كلمته. لا ما هو موافق على 100 عشان انت قلت له انه ما فيش غير 100، لكن انت المفترض بما انك وكيل والوكيل مؤتمن فعليك انك لو اشتريت ب90 يبقى خلاص تخبره انك اشتريت ب90، اما انك ترضيت انك تنزل بلا مقابل فلك الاجر عند الله عز وجل، واما انك رضيت باجره فهتاخد اجرتك كده كده. لكن هنا لا يصح انك انت تقول له ايش، لا ده تاخد انت الفرق ولا تخبر. اردت تاخذ تخبره بقى، تقول له انا اجتهدت وقعدت ساعتين زياده وعشان اجيب لك ارخص فلقيت ان في واحده ارخص 20، انا ممكن اخد 10 وانت 10 مثلا، هو ده بمعلومه. لكن ان لم تخبره فلا بد ان ترجع وتخبره بالحقيقه، هو لان هو امنك فلا بد هنا من الامانه. وهذا الذي اردنا ان نبينه، ان عروه مستنبط من الحديث طبعا بما فعل عروه رضي الله عنه بانه فعل ما يمكن ان يفعله المرء كوكيلا عن احد، فانه اشترى بسعر مناسب وباع وربح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بماله والاضحيه معه بذلك، وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، اقره بل دعا له بما فعله. والبعض قال في مساله هنا ان بيسموها حاجه اسمها بيع الفضولي، التصرف الفضولي، وهذه معلش يعني مش هنقدر نعديها كده، لازم نقولها، احنا قلناها تقريبا. ايش التصرف الفضولي؟ هو عروة لما خد الفلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اشتري شاه، صحيح؟ هو اشترى شاه، لغاية هنا النبي موكله، صحيح؟ لكن ما وكلوش انه يبيع الشاه، صح؟ ويرجع يشتري شاه تاني، لا هو ما اشتراش، انه يبيع الشاه اللي باعها. فهانوا قالوا هل عروة تصرف تصرفا بسموه الفضولي اللي هو غير مأذون ليه، لانه النبي قال له اشتري، هو اشترى 2 بدينار، كان ممكن يرجع بالان بدينار، لا ده هو عروة راح بايع الواحدة، والتصرف اللي باع فيه ده غير التصرف اللي مثلا قال له لا اشتري دي اصالة. فهنا دل على ايش؟ دل على ان في حاجة بتسميها تصرف الفضولي، ده احيانا بتحصل من بعض الوكلاء، انت تبعته السوق مثلا يشتري لك سيارة او اديته فلوس يتجر لك فيشتري السيارة ليك، وهو ما طالع من السوق يلاقيها فعلا حد عرض عليه بسعر اعلى، يوم بيعها تاني ويكسب ويروح يبحث لك عن عربية تانية، انت وكلته في الاولى ما كنتش في التانية، ويجيب لك فلوس. طب هذا تصرف الفضول، او يروح يشتري حاجتين، يشتري لك العربية ويقول لك لقيتها مع ما يتبع العربية مش عارف تلاجة ايه او حاجة موجودة ايه، اشترى دي ودي بنفس القيمة. فهنا انت ما وكلته الا في السيارة، هو اشترى لك مع السيارة حاجة تانية، فهنا بنسميه تصرف الفضولي. العلماء اختلفوا فيه، الشافعية قالوا ان هذا لا يصح، تصرف الفضولي لا يصح، وان هذا لابد ان يعني المعاملة دي غير باطلة. والجمهور قالوا لا، التصرف الفضولي يصح لكنه موقوف على موافقة الموكل، لو الموكل وافق على هذا التصرف اقره يبقى يقبل، لو ما اقره من حقه انه يلزم الوكيل بانه هو يتحمل نتيجته، انا ما وكلتكش في ذلك. وده اللي يعني استنبطوه من حديث عروة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو باع عروة اشترى الأول ثم باع، لما باع ما كانش معاه إذن من السلام، لما رجع للنبي وأخبره أقره النبي ودعا له، فقالوا إذا تصرف الفضولي ده اللي بيحدث أحيانا من بعض الوكلاء إن أقره الموكل يكون صحيحا، إن لم يقره من حق الموكل أن يعني يرد هذا التصرف ويتحمله الوكيل. طيب هذه كانت في حديث عروة البارقي. أيضا هو فيه فائدة أخرى في الأضحية من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله يشتري أضحية فقالوا الأضحية لا يعني لا تكون إلا بالتعيين، بالتعيين باللفظ، يعني هو اشترى الأول الشاتين وقال له اشتري له أضحية، فاشترى شاتين وباع منهم واحدة، طب هل منهم واحدة الأضحية؟ الأفروض أن الأضحية أصلا هي وقف لله، لو أنت قلت أن الشاة دي أضحية يبقى لا يصح بيعها خلاص، يعني أنت جبت الشاة وحطتها عندك وقلت الشاة دي هي الأضحية بتاعتي، قلت دي أضحيتي، ما ليس لك أنك تفكر تبيعها بعد ذلك، لأن انتقل ملكها منك لله، بقت ملكي لله. هنا لأنه لم يعين فلا لا أشكال، حتى لو رحت اشتري خمس خرفان وقلت أنا اشتريت خمس خرفان إن شاء الله للعيد، لسه ما عينتش واحد فيهم للعيد وحبيت تبيعهم يجوز لك انك تبيعهم، لكن لو قلت لا ده وعلمت هذا الاضحيه ليس لك انك تبيعه، ليش؟ لان عروه لما اشترى شاتين كانوا مثلا قالوا اشتري اضحيه، اشترى شاتين ورجع بقى واحده، لو كان لا يصح له ان يبيع لكان مثلا بينهم، قالوا انت ازاي تبيع الاضحيه، لكن لانه لم يتعين، ولو كان رجع بالاثنين لمثلا والنبي عين واحده اضحيه لن تباع خلاص، فهنا جواز ان المرء اذا لم يعين الاضحيه ان يبيعها، لأن لم يقول هذه أضحيتي، لكن لو اشترى خرفان على أنها إن شاء الله تكون للأضحية وثم سيعينها بعدين يبقى له أن يبيعها، لكن لو عين ليس له أن يبيع. طيب ننتقل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، يعني حديث متفق عليه. إيش هذا الحديث؟ حديث المسلمين، فكان ينوب عنه أن يرسل عمالا ليجمعوا الصدقات اللي هي الزكاة، من حق ولي الأمر أن يجمع الزكاة، خاصة الزكوات الثمار والبساتين، وأنه يذهب إيش؟ لا خلاص المكالمة عملت بس هنا. أنه يذهب عماله فيذهب للبساتين ويخرص الثمار والزروع حتى يستخدم أو المواشي ويأخذ الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه ليجمع الصدقة، الصدقة يعني الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية، فهنا المقصود بالصدقة الزكاة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر لذلك. فرجع عمر حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم منع خالد بن الوليد وابن جبيل وخالد بن الوليد والعباس رضي الله عنهما منعوا الزكاة. يعني بعد أن عمر ذهب ليجمع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم رجع فأخبره قال منع ابن جبيل وخالد والعباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع، كانوا يخبروا الثلاثة ما أعطوا له زكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ابن جميل، كان فقير ربنا أغناه، لماذا يمنع الزكاة؟ وهذا كأن ابن جميل أخطأ. قال أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. يعني خالد رضي الله عنه لما قم كان عنده يسموه زي عروض التجارة كده، اللي هو عنده أسلحة كتير ودروع كأنه بيتاجر فيه. فهي دي لها زكاة عروض تجارة، يعني اللي كان زي اللي عنده بضاعة في محلات أو شيء بلام للتجارة يطلع زكاة. فلما منع خالد هم ظنوا أنه منع الصدقة، منع الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم ينصف خالد رضي الله عنه، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. يعني كل الأدرع والسيوف والأعتاد دي هو خالد جعلها وقف، جعلها وقف للمسلمين يستفيدون في المعركة. فإذا ليست هناك زكاة خلاص عليها، لأن المال الوقف ليس عليه زكاة. واحد عنده مال وأوقف زي ما احنا الآن مثلا المكان هذا، أسأل الله أن يجزي خيرا عن من أوقفه لله عز وجل وتكون في مزيد حسناته. فإن هذا أصبح خلاص ما يجيش حد بقى يقول إيش من هما الجماعة بتوع بيقيسوا الضرائب ولا مش عارف ولا الزكوات ولا إيش، يقول لغا عنده ملك نصف مكان، لا خلاص أصبح مكان وقف لله فلا يزكى. واحد عنده شقة على مركز قرآن أو عملها معهد لشيء ولله وقف، فما أحد يأتي يقول طلع عليها زكاة خلاص، لأن هي أصبحت وقف انتقلت لله عز وجل. الواحد عنده بستان والبستان ده جعله وقف لله، ثماره وبستانه وقف لله، فلا يزكي عنه خلاص، هو لأن هي كلها طالعة لله أصالة. فنقول هنا قال عن قال أما العباس فهي علي ومثلها معها. في رواية أما العباس فقد فإن استسلفنا منه زكاة عامين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احتاج إلى الزكاة فأخذ من العباس مقدما زكاة عامين. في بعضهم قال إنه أخذ منه زكاة عامين لأنه احتاج للزكاة لنصف استسلفه، فقال أما العباس فهي علي ومثلها معها. يعني إحنا أصلا، وبعضهم قال إن هو إن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤديها عن العباس لأنه عمه وهذا العام والعام الذي يليه أيا كان، لكن هو في رواية إن النبي قد استسلفها من العباس مقدما. فهنا فقال لعمر فهي علي ومثلها معها، ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صين وأبيه، يعني يبين وهذا طبعا مسألة أن العم بمنزلة الأب، وهذه مسألة من أقرب الأقارب للمرء عمه، لأنه قال صين وأبيه أخو الأب هو أو صين الأب، يعني له حتى حقوق عظيمة جدا العم مثل الأب. طب الشاهد في الحديث إيه؟ أن الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر في جمع الزكوات، وده اللي بيقصدوه أنه هنا يجوز لولي الأمر أن يوكل أحد في جمع الزكوات، وعلى دلالة على صحة الوكالة وجواز قبض الزكاة في ذلك. وهذه سواء كانت في الزكاة الواجبة أو في الصدقة التطوعية، والصدقة اللي هي مين؟ الجمعيات الخيرية بقى. لكل شغال في العمل الخيري الآن هو يعتبر وكيل إما عن المتصدق أو وكيل عن المحتاج للصدقة. يعني ممكن أنا أكون معايا صدقة أروح للجمعية أقول لك خد الفلوس دي وزعها للصدقات، فأصبحت الجمعية دي وكيلة عني، حكمها حكم الوكيل ويمشي عليها أحكام الوكالة. أو العكس ممكن تقول الجمعية دي أنا عندي مثلا قائبة هي بميت فقير، فأنا أريد زكاة منكم أوزعها للفقراء دول بأسمائهم، فكده أصبحت الجمعية دي وكيلة عن الفقراء في استلام المال دوت من المزكي، وهي تعطي لهؤلاء الفقراء. فإذا الجمعية هنا تعتبر وكيلة، وهي ليس هذا أو هذا، ما هي وكيلة عن المهم المتصدق. ما هو لذلك أنا قلت المثال الأول والثاني، هي ممكن تكون وكيلة لو أنا رحت لها أنا موكلكم خدوا المال ووزعوه، بقت وكيلة عني. وممكن يحصل العكس، هي تأتي أصلا تقول أنا عندي كشوف هم الفقراء والفقراء دول موكليني وما أصحاب زكاة أن أنا أستلم عنهم وأوزع لهم، فأصبحت هي وكيلة عن هؤلاء. دي كل واحدة لها تكييف شرعي، لكن المهم نعرف أن الجامعات الخيرية وكلاء، لأن البعض للأسف يظن نفسه من العاملين عليها، اللي هو زيه زي عمر رضي الله عنه. لما النبي أرسل عمر فأرسله بقوة السلطان. يعني قوة السلطان؟ يعني العامل اللي بيروح نائبا عن السلطان له أن يدخل عند أصحاب الزكوات المزارع والبساتين والمواشي، وعنده حق شرعي إن هو يخرص، يعني يعد ويأخذ الزكوات إجبارا. ما ينفعش يمنعها أصحاب المواشي أو أصحاب المزارع والبساتين إنهم يعطوا لعامل السلطان ذلك. فهو عنده هنا ده اللي هو من العاملين عليها، اللي عنده القوة موكل من ولي الأمر إنه يأخذ الزكاة إجبارا. لكن الجمعيات الخيرية ما عندهاش الكلام، لأن البعض في الجمعيات الخيرية بيظن نفسه من العاملين عليها ويأخذ من هذا الصرف للموظفين، وهذا لا يجوز شرعا. الجمعية ما تقدرش تجبر أحد، هي وكيل بس عني في إن أنا أخرج. ولذلك لازم نعرف يعني إيه الجمعية الخيرية، تكيفها إيه، حتى لا يظن أحد من الذين يعملون في العمل الخير ده، في ناس مش جمعيات بيشتغلوا في العمل الخيري من كده يعني، ويظن أنه هو من العاملين فيبيح لنفسه يعني يأخذ جزء من الأموال الزكاة من مصرف العاملين عليها، وهذا لا يصح شرعا. إذا صدقة التطوع يجوز فيها الوكالة أيضا، وهذا يبين فيه اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد وعن العباس أنه ما جحدوا الزكاة، وأما ابن جميل فقد جحدها. قيل أنه كان منافقا ثم تاب، ما أدري يعني تحتاج تتبع، قيل بعدهم أنه كان ذلك، لكنه قد بينها. لكن في جواز الوكالة كمان في مسألة أخرى، في جواز الوكالة في العبادة المالية مش العبادة البدنية، لأن الزكاة عبادة مالية. فقالوا هنا جواز أن نوكل أحد في تجميع وإخراج العبادة والزكاة العبادة المالية، بل في الإخراج عنه، لأن مثلا قال هي علي ومثلها، فكأنه ممكن أن واحد يتحمل عن واحد زكاته يصح، يعني واحد عليه زكاة فيجي واحد أراد إيش أنا كما هو قال لا تعلم يا عمر أن العم سن والأب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تقدم إرضاء للعباس أو من باب البر بالعباس، فقال زكاة العباس علي رضي الله عنه وعم من السنة، فيجوز أنك تدفع عن أحد بإذنه زكاته وتتحملها أنت، بس لابد من إذنه. لو غير إذنه لا، لو عنه بالنيابة لابد من إذنه، لكن لو هو لم يخرجها وأنت أخذتها من ماله بغير إذن يجوز. من ماله هو؟ ما لو الإذن هنا في الوكالة، لو أنت ستدفع عنه بدون يعني بدون ترجع ليه لابد من إذنه عشان تصح، يعني وأنت تتحملها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لابد من إذنه في ذلك. مش لازم الحديث ده يكون بيقول لك ذلك، لكن أنا بتكلم الآن لأن هو هيدفعها عنه فلابد من إذنه في ذلك. لو وكيل لا مش كنتش بيعمل، لو هو ما دفعهاش صاحب الزكاة نفسه بقى يمكن أن تأخذها بغير إذنه منه يجوز، يعني واحد منع الزكاة مثلا قال إني أكدوها منه وشطر ماله عزم من عزبات يوم القيامة. لا، وبعضهم بيقول مثلا يعني بيت سؤال إن راجل كبير في السن ويعني عقله يخف شوية يعني وما بيطلعش الزكاة، أولاده عايزين يطلعوا له زكاة، والرجل لو كل ما يقولوا طلع الزكاة لهم لا بعدين مش عارف إيه منشو، فيصح أن يخرجوا من ماله يخرجوا عنه الزكاة وله أجر، لو كان هو يعني عقله الآن يعني مش مركز لأنه كان بيخرج، لكن لو يخرجوا منه الزكاة لو، لأن ده حق الله عز وجل والمال موجود. الزكاة تحديدا لأن جاء فيها نص قال عليه السلام إن أخذوها منه وشطر ماله عزم من عزمات يوم القيامة، فممكن تأخذ الزكاة إجبارا من الشخص اللي عليه زكاة، ممكن تأخذ منه لو هو لم يخرجها، بس تأخذ من ماله إجبارا ممكن. طب احنا قلنا في العبادات المالية، لكن العبادات البدنية ممكن حد يصوم عن حد؟ طب ممكن حد يصلي عن حد؟ طب ممكن واحد يعتكف عن أحد؟ إيه رأيكم؟ ممكن يصوم، ممكن يصوم، ممكن يصوم عمل مات أو عجز، لكن لو هو حي وقال أنا مش أنا تعبان رمضان ده لو تصوم عني رمضان من دوت يجوز لأنه ليس فيه سنة. لكن لو مات وعليه صيام فصام عنه وليه. لكن لو حي لا يصوم عنه. طب ليش لا يسمع عنه؟ واحد عليه أيام 30 يوم رمضان كان تعبان. لأن الله عز وجل جعل له رخصة، جعل له رخصة في الفطر ما هو فطر، بس هو خلاص بقى رمضان خلص، يجي بعد رمضان بشهرين ثلاثة قال أنا عايز أصوم بقى، تصوم دخل ورمضان الجاي هيجي نشوف حد كده ابن حلال نديله كل عن كل يوم مثلا 100 جنيه ويصوم لنا. ليس في سنة. ما ينفعش يعني. ما الحج ما ينفع الحج. متى الحج ينفع الحج كان. الحج ينفع. ما ينفع كان. عشان في دليل. ليش ينفع؟ طب ممكن السؤال ده نسأله هنا طيب. هو في كده حصل. لماذا لا يصح الصيام الصوم عن ال... أريد إجابة من على النت. لماذا لا يصح التوكيل في الصوم من واحد يصوم عن حد هو حي أو يصلي عنه؟ طيب يقول له أنا مش قادر أصوم أقيم الليل. صلي بين العبد ورب راح تصل تكليف صلاة تكليف. الصلاة. أنا عايز إجابة. صلاة تكليف. طب دي مش المكلفة، هو هيصوم الفرائض. بس هو هيقول له قم لي الليل. وديك على كل ركعتين 50 جنيه. ده مش إجابة دي يا أستاذ. ما احنا عارفين ان هو لا يجوز الصوم الصلاة عن احد. ليه لا يجوز؟ لكن يجوز الصوم عن الميت. ورود حديث. طب وردنا ورد حديث عن الصوم عن الميت، ايه اللي يمنع عن ان انا اصلي عنه واصوم؟ تفضل. هو اصلا ما فيش توكيل في العبادات اصلا الا ما اتي به الدليل من القرآن او سنة. ما هو الاصل ده بقى فين دليله؟ ممتاز. الاصل عدم النيابه في العبادات. اين دليل هذا الاصل؟ التوكيل على السماء جاي هنا في الكلام. لا انا طبعا هم احنا هنا فرعنا، بس احنا بنتكلم كده بنفتح القعده شويه عشان مش كلها كده جافه يعني بالمزاره يعني. احنا قلنا في الزكاه يجوز. طب في العبادات بقى يعني ممكن يصلي عنه، يصوم عنه، يقرا قران عنه. طيب مثلا الصيام له كفارات، وكفرت عتق رقبة أو صيام أو شهر أيمن ما أين يعني إيش المناسبة ذلك في اللي إحنا بنقول لا تقوم عبادة إلا بدليل؟ الدليل موجود وأقيم الصلاة، إيش المشكلة؟ وأيضا من صام يوما لله يعني يجزئه، يعني يكون له بعد بينه وبين النار 40 خريفة. يعني انتوا حافظين الاصل، انت مش عارف تجيب الايه الاصل على انه لا نيابه في العبادات. ايوه عارفه جدا، انا بحاول افتكرها من الايه. ما احنا كده ممكن نخلي الناس كلها بقى تصوم عن بعض، تصلي عن بعض وتقرا القران وتقيم الليل والدنيا يبقى بالفلوس كلها. انا اعرف ناس جايبين شيخ حاطينه على عند القبر بتاع ابوهم، وشيخ يعني هو حد بدون ذكر اسماء يعني، وقعد يقرا قران 24 ساعه بيقلبوا عليه كل 8 ساعات بيجيبوا شيخ عشان يجيبوا له يعني يدفعوا له يقعد يقرا على قبره. خلف الختمه ولا ختمه عند القبر بيقرا هنا ما بيوصلش الا عند القبر يعني. قاعد 8 ساعات بيبدله. شابوا عليك جزاك الله خير يا دكتور علاء، كنا نريدك معنا هنا، احنا قريبين منك. وهو جابتها الاستاذه برضه صاحب قبليك يعني. قال لله عز وجل ان ليس للانسان الا ما سعى. احنا عشان نتكلم كل حاجه بالدليل بس يعني بقى. ان ليس للانسان الا ما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله، جعل العمل له الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقه جاريه، علم ينتفع به. قال انقطع عمله، وعمله راجع لعمل الانسان مش عمل غيره. وان ليس للانسان الا ما سعى. الاصل عندنا عدم النيابة في العبادات. طب في أدلة جاءت في الشرع زي ما دكتور أحمد بيقول الآن إن جاءت السنة في الصوم فاستثنينا الأصل اللي هو المنع صح، واستثنينا الحج لأن في دليل في الحج. قالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أبي أدركوا أبي أمي ماتت ولم تحج فحج عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنها واعتمري عمر الواجب. فجاء الحج خرجنا به، من مات وعليه صوم مات صام عنه وليه، فأصبح الصوم يجوز عن الميت اللي مات. وطبعا الصوم الواجب مش ان انا صوم يوم تطوع اقول انا صوم لفلان، لا الصوم الواجب اصبح الصوم والحج جاء. طيب الدعاء ممكن ادعي له، النص جه ولد صالح يدعو له، والادله بقى ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالايمان، هو كل هذه الادله في الدعاء. دي الثالثه. طب الرابعه الصدقه، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم سعد قال يا رسول الله ان امي قد افتتلت او افتتلت ولو احيت او لو رجعت لتصدقت، افتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. فالصدق عن الميت جائز انك تتصدق عنه قريب او غير قريب على الراجح، فاصبحت الصدقه والدعاء والحج والعمره وايش والصوم. هؤلاء الذين استثنوا من الاصل ان يجوز في فعل للغير. الصلاه لا، الصلاه لم ياتي، وغير بقى الصلاه حتى صوم التطوع. طب قراءه القران ما دي بقى المحل للمساله، اقرا القران وهب القراءه لفلان الميت، لم ياتي فيها دليل، فرجعنا للاصل ان ليس للانسان الا ما سعى، واستثنينا ما جاء الدليل باستثنائه. هذا اللي انا قصدت اقوله بان العبادات البين البدنيه المحضه ليس فيها، نقول ليس فيها إنابة كما ذكرنا، إلا ما جاء الشرع فاستثنى ذلك، الصوم عن الميت والحج والعمرة وغير ذلك. طيب هنا هذا الحديث حديث انتهينا منه، طب ندخل في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. دي كلها صور من صور الوكالة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 من الهدي تقربا إلى الله عز وجل، فلما يوم النحر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنا كأنها بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، ثم وكل عليا في ذبح الباقي وانصرف لباقي المناسك وغير ذلك، حتى قال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها أو أجلتها، وألا أعطي الجزار شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وهذه مسألة أن الجزار ما يخدش من نفس الأضحية بل يعطى مال أجرى له على ذلك، ده الصحيح. فهنا وسائل هذا إن شاء الله في باب الأضاحي. معظم الجزار بيأخذ من الأضاحي. إيش؟ بيأخذ من الأضحية ثاني هو ما ذبحها. هو ذبح الأضحية ما يأخذ منه. لا. تقصد إنه لا يعطى له مقابل أجرة من الأضحية. لأن ليش؟ لأن الأضحية كلها لله، فلابد أن تخرج لتوزيع. ما تقولش لو أنت خدت جزء من الأضحية واديتها له مقابل أجرة الذبح كأنك في معاوضة، كأنك اديته خدت الجزء، مع أن الأضحية كلها ليست لك خلاص، هي خرجت لله فلابد توزع. فلو أنت كنت هتدفع له مال وأخذت يبقى كأنك أنت تجرت بها، لذلك ولا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا، هو ما فيش إشكال لو أنت عندك لحمة تانية تدي له بقى لحمة مقابل الذبح، لكن لا تعطيه من الأضحية مقابل الأجرة. بس ساعات الجزارين يعني أنا فاكر قال لي دي هدية بقى ناخد الهدية دي منك، يعني خد لحم من الأضحية، ما هو عايز يخرج منها فبقول له هدية. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا، قالوا لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا، يعني هو ممكن تديله بس ما تديلوش من الأضاحي. لا ده كلهم كده معظمهم بيعملوا كده، ما هو البعض أراد أن يخرج إنه بياخد ما هو الإشكال إن فيها شبهة أيضا. أنا عايز عشايا ما أيوة عشايا ما سبب الجرول مش أكل حد ثاني هو مش أكل هو أبي يقول كامل متكامل. بعضهم قال تمر والبعض قال لا تقيد بكل سنة لا تعطيه منها يعني كل سنة فيه مشاكل لا اديله زيادة فلوس أحسن ما بيرضوش لا ما هو مش حقه بقى دي لا ما هو مرضوش ما هو عارف الدلالة على ان هي اصبحت تحايل ايش انه لو مرضيش معنى انه كأنه بيلزمك بشيء هو لحق لي وده معنى انه بياخدها أجرة هو طبعا في لحمة مع فلوس ولا كان أنا أخذته وتم ده أنا عايز عشان لا ده هو ما أنا بقول لك هي لو كانت على سبب البيت ما هي ده لو كانت على سبب الهدية يبقى لابد إن هو يرضى بما تعطيه أنت له مش هو اللي يشترط عليه لا هو مشترط خلاص يبقى أنت أخرج قوله معلش أنا قوله أنا آسف أنا يعني أديك أي حاجة تانية لكن هدي لله كلها طلع هو ممكن إنه هي مشكلة إن وقتها ملازم لوقتها عارف لو انت بتوزع وزعت عليه بعد كده من غير اي شيء ممكن ياخده زي باقي الفقراء والمساكين يعني او مش فقراء الاقارب اي شيء لكن هو وقتها معها فبيدخل فيها شبهة ان هو بيريدها مع الاجر استكمالا للاجر هو بيقول طيب هو بيقول صراحة ما هو انا بقول لك هي بتنزل منزلت كأنه استكمالا لها لكن هي ممكن يكون ان ايه انك تعطي له حقه ويمشي وبعدين انت بقى بعد يومين اتنين ثلاثة عايز تراضيه بشيء ده امر يرجع لك لكن هو المقصود هنا ان لا يكون مقابلا للاجره فيها ده الاصل انا اعرف اخ هو فقير بيصلي في المسجد والكلام ده فبيروح يسبح شيخ الناس الغنم او كده اول ايام العيد وهو فعلا بيبقى يعني محتاج فمن يعطيه من اجل ان هو محتاج يعني مش ان هو دي تكمله للاسبوع انا هو ما دام بياخد اجرته وبيسبح ما يدوا غيره وخلاص ليه بتدوله اللي بيذبح له ليه ما يديله غيره اللي ما بيذبحلوش يعني لما ذبحلوش يعطيه ويخرج بالاشكال هذه لانه قال يعني لا تعطي الجزار ده احنا نعطيه من عندنا يعني كانه يريد ان يقول ان هو بيديله اجرته من عندنا خلاص ما تديلوش حاجه من اللي موجوده فهذا هو الصحيح فيها بيقولك العمالي اللي جنبه عاوزين هديه عشان للعمال بتاع ياخد سنة الحسن أولى بالاتباع في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ناخد لسه في الوكالة يعني ذلك لا يصح بقى الضحية خلص ما تدلوش من الضحية وفي دوقة نعمل ايه ما تدلوش حاجتك دي حضرتك هو فيش عوا يا بلطجة يعني ولا يعني خبطها يعني أسوأ هيبص لك بصة كده يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى تقدم قول له من الأول أنت عايز كام نديك فلوس ما لكش دعوة بالأضحية ما احنا بنذبح احنا كمان وعارفين بنقول له هو خلاص اتفهم قال أنت ما تريده تاخده فلوس حقك ياخده الأضحية ملوش علاقة بيها انتهت المسألة إن شاء الله تكرمه بما تكرمه فيه بالمال وهو ملوش علاقة بالأضحية بس تبيعه بقى كمان يا شيخ الجلد وساعات بننساه وما بنبقاش واخدين بالنا وبعد يوم كده بعد المفهوم من التوهة دي كلها نفتكر إن الجلد خدوه هو مش مشكلة لو في بعض الجزارين اللي هم محلات بيجمعوه وبيجوا الجمعيات الخيرية بتشيله هي لأن هو ما بيستفيدش منه ويبيعوه في أماكن الدباغة وبيستفيدوا منه للأعمال الخيرية يعني كأنك تصدقت بيه للجمعية الخيرية فلا حرج في ذلك لكن لو هو بقى بيستفيد منه لا ما يصح انه يبيعه ويستفع به هو لكن يصح انك تعطيه للجمعيات الخيرية هي تبيعه تدولها صدقة هي بقى خلت الصدقة خلاص اصبحت وكالة تبيعها هي وتستفيد بالمال في العمل الخيري لكن ما الجزار ما ياخدهاش برضه من الاجرة ساعات بياخدوها مع الاجرة ايضا وهذا ايضا فيه نظر لا ساعات احنا بنديها له ونقول له عايز تخلص منها عشان نفلس منها طيب هو بس يعني لو تبحث عن جزار هو في جزارين ما بيستفيدوش منها فعلا اصلا بيجي له ناس ياخدها عشان النظافه ياخدوها بالعربيه ويمشي ايوه وما بياخدوش منها حاجه هو الاولى انك انت لو لقيت حد بقى من اللي محتاجها ياخدها او يعني من اللي هو ممكن يستفيد منها عشان ايضا ليها قيمه عند البعض يعني ممكن والا خلاص لا حرج في ذلك لو ده مش على سبيل الاجره يعني طيب عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واخدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها هذه أيضا وكالة من نوع آخر في تطبيق الحدود لأن هذا الحديث له قصة أيضا على أنه أن قصة العسيف هذا أن رجلا كان له ابن وكان يشتغل كان يعمل عند رجل فزنى بامرأة هذا الرجل والعياذ بالله فالرجل أبو هذا الولد اللي زنى سأل أولا بعض الناس فأجابوه إجابة خاطئة في ذلك أن عليه 100 من الإبل ويعطيها مقابل ذلك. فلما علم قال له في رواية أبو بكر اللي قال له ارجع اسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ليس يعني شرع الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنك فعليه جلد 100 جلدة لأنه كان بكرا لم يكن. وأما امرأة هذا فقال لأنيس التصغير أنس يا أنيس اغدو يا أنيس على امرأة هذا يعني ارجع لها اسألها فإن اعترفت فرجمها. فاعترفت المرأة فرجمت المرأة. فهنا الحديث خدانه من باب الوكالة في تطبيق الحدود لأن سلم كلف أنس رضي الله عنه وارضاه أن يذهب للمرأة أولا يسألها فإن اعترفت وقد أقرت المرأة أن بعد أولا وكله في سؤالها ثم وكله في إقامة الحد عليه. وهذه دلالة على أولا أن الحد لم يثبت قبل التوكيل الأول أن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل أنس وأن أنس بوكالتي سيثبت الحد لأنها لابد تعترف أولا وبعد ذلك يثبت ذلك أيضا. فالمهم هو فيه جواز على إثبات الحدود أنه يثبت وعلى استيفاء الحدود أيضا أنه يطبق الحد في ذلك. طيب ونأخذ حديث واحد متبقي حديث الإقرار آخر شيء ونقف عند باب الإقرار نأخذه هو حديث المتبقي خلاص ونقف عند العارية باب العارية احنا أطلنا عليكم اليوم سامحونا يعني. الله يبارك فيك. بقى الإقرار وهذا يعني ما هو معنى الإقرار؟ الإقرار يعني أن أنا أقر بالشيء أعترف به. الإقرار أي الاعتراف. طب إيش معنى الاعتراف؟ إيه معنى الإقرار شرعا؟ اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق. اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق. الأصل في ذلك في آية الدين أو آية وليملي للذي عليه الحق. فهنا هذا قالوا وهنا من السنة حديث الباب قل الحق ولو كان مرا. يعني دل ذلك على أن المرء عليه أن يقر بالحقوق. وطبعا هنا قل الحق ولو كان مرا يعني داخل فيه الإقرار داخل فيه أنك تقر لو سئلت عن شيء وأنت تعلمه فلابد أن تقر لو كان حقوق للناس لابد أن تقر بها أصالة. وهذا الحديث الذي سيأتي معنا. ثم أجمع المسلمون على صحة الإقرار. ليش؟ لأن إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة لأن العاقل لا يمكن أن يدعي على نفسه شيئا يضر بها. والإقرار لذلك أنه يقول لك الاعتراف سيد الأدلة مبدأ كده عند التحقيقات يقول لك الاعتراف سيد الأدلة بس لو كان اعتراف بحق يعني مش اعتراف بإكراه. فنقول ليش؟ لأن لا يمكن لا يتصور أن المرء يقر على نفسه بشيء يضر نفسه به فهذا لابد أن يكون إلا حقا. لذلك الإقرار هذا الاعتراف هو حقيقة يعني أقوى الأدلة على على الحقوق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأنيس واخذوا أنيس فإن اعترفت على المرأة فإن اعترفت أو إن أقرت فارجمها. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا وجاءت المرأة الغامدية وأقرت واعترفت رضي الله عنهم جميعا وتابوا توبة نصوحة أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وأخذ بإقرارهم ذلك. ذلك المرأة هذه أيضا أقرت فأقيم عليها الحد. ذلك من أقر بشيء الأصل فيه قبوله ما دام لم يبدو لنا بأنه قد أكر على ذلك. وهذا الإقرار موجود في كثير من العقود أهم البيوع حقيقة البيوع والحقوق اللي موجودة. لذلك تجد الباب ده معنا اللي هو باب الإقرار عند الفقهاء موجود في كثير من كتب الفقهاء لأنه من أهم الأبواب في ذلك. في حديث ذكره الحافظ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. قل الحق ولو كان مرا. ولو رواية أخرى عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ب70 أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحد شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخالف أو لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. فهذا فيه توصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ومن القول الذي نريده الآن وجوب الإقرار بالحق. ننظر الآن الناس، الله مسأل خربة الذمم، يعني الآن الحقوق اللي ما كنتش معك جيوش من الأدلة عشان تثبت حقك مش هتستطيع تثبت الحق، وجبت شهود هيجيب لك شهود زور قدامه، جبت ورق هيجيب لك ورق قدامه مضروب بأي طريقة، فأصبح أن الذمم خربت. والأصل يا سلام يقول ده أنت المفروض تقر بنفسك بالحق، عليك أموال تقول الله أنا علي هذا الدين، علي هذا المال، أنا فعلت هذا الخطأ وأقر بذلك. بل في المهن يعني الله المستعان، يعني نسأل يريد سؤال من دكتور طبيب بيقول يعني هو كان بيمارس الإجهاض سنوات طبه، فبيسأل أن أنا إيش يفعل. قلت له أنا كنت أعرف سنه الآن أولا، يعني ما سألوني بعته لي، قلت له ده عليه كده يفصل الأول بقى من أجهضهم بعد 42 يوم فده قتل نفس، فعليه دية لهؤلاء غير ان عليه صوم شهرين عن كل واحد. فقالوا لي ده هو عنده 83 سنة دلوقتي، وأصلا هو لا يتذكر أي شيء، يعني عشان يرجع بقى للكلام ده الورا فإيش فكيف. ما هو إن شاء الله أسأل الله أن يقبل توبته يعني، ويرضي عنه بقى الناس اللي اليوم عليهم حقوق والديات اللي موجودة عليه. فأقصد إن ما هو المفترض إن ورثة الجنين، أصدام قال سوى الإجهاض ورثة الجنين بس بعاد الأم والأب إذا كانوا موافقين ليس لهم في الدية. هو الأصل إن الدية عن المباشر مش المتسبب، يعني لو الدكتور هو اللي أجهض يبقى هو اللي يتحمل الدية، أما لو ادها دواء وهي اللي خدت الدواء فالدية عليها هي، فهو بيتكلم إنه لا عمل عمليات إجهاض نفسها، فهو بيتحمل ما باشر به، ده عليه هو اللي قتل نفسه بعد 42 يوم، فعليه دية على الراجح. طبعا في خلاف بس على الراجح، يعني عن إنه دية لورثة هذا الجنين مين كان ورثته، طبعا لازم يحصل، وعليه كمان صوم شهرين عن كل من ده، عليه صوم شهرين في ذلك خليه. ولم يستطع الصوم كان ممكن يطعم، لكن لو قلت لك على الأقل يخرج من الصوم ل 83 سنة مش قادر يصوم بالكمية هذه فيطعم على ما استطاع، وربنا يعني يقبل منه الأعمال لو قبل يعني الأعمال التي يفعلها حتى يرضي أصحاب الحقوق التي. فالظاهر إن إقرارات الناس في الناس وغير ذلك. أنا كلمني بعض الأطباء من حوالي فترة، هم أطباء التخدير كله، ودي بقى أشياء لا يعلمها إلا الأطباء وذات المهنة التخدير. قال لي إحنا عندنا نسبة معلومة في عملنا بموت المرضى بأخطاء من أطباء التخدير، لكن لا تكون معلومة أحيانا لأهل الميت، لأن بيحدث ده في العمليات. وبيقول لي ونحن بنبقى عارفين إن ده نتج خطأ معين، خطأ يعني هو مش مقصود بس خطأ. فهو الأطباء كلهم كانوا يعني مجتمعين، فبعتوا واحد يسأل كان بيكلمني يقول لي إحنا مشكلة عندنا دلوقتي، يعني هم عندهم نوع من قال لي إحنا كنا لا نخبر أحد، فإيش موقفنا شرعا الآن؟ قلت له الآن هو ده قتل خطأ، فأنت ضامن، فأنت عليك هيكون في دية وهيكون في صوم. فأصبح الآن أنتوا لابد، هو يعني في وازع ديني حدث موجود عند بعضهم كثير، فابتدوا يرادوا أن يتحللوا، فهم بيسألوا طب نعمل إيه، إحنا صعب نحصر، لأن دي نسبة حتى متعرف عليها طبيا عند أطباء التخدير أن ممكن يحدث وفاة بسبب خطأ في ذلك. وغالبا أن لا يعلموا أحيانا أهل الميت، يقول لي ما بيقوش عارفين لأنه هو خلاص حدثت الوفاة من العملية، وغالبا ما بيبقاش يعرف ذلك. فهذه طبعا تحتاج إقرار، لو هو عنده دين هيقر والله أنا حدث مني خطأ ويتحمل نتيجة هذا الخطأ، إما أنه عليه دية عليه كذا، لكن وهو أيضا ده من الدين ده دفع مش الدية تكون على العقلة. ماشي مش مشكلة بقى، ما هو احنا نرجع لعقلته، احنا بنتكلم ان في دية، يعني على قول من يقول ان العقلة احيانا يكون اهل الديوان، يعني اهل الديوان بقى يكون النقابة، تكون وزارة الصحة، تكون إن كان لأن هذه النسبة نسبة مش بس معقولة ومتعرف عليها، بل هي تكاد تكون يعني عاملة زي حضرتك اللي بيدخل الصعقة وعنده ومسموح له 25% وفيات من اللي بيدربه، هي تكاد تكون كده، هي تحدث شاء من شاء وأبى من أبى. لا، المسألة القدرية شيء والخطأ المهني شيء، عشان نتفق. الخطأ المهني هما بيقروا بيه خطأ، بيقول لك احيانا بنكون عندنا كميه عمليات كثيره ويغيب التركيز، او ده انا بقالي يومين بشتغل او كذا، وانا كلمني قلت له انا، فبيقول لي خطا مهني، مش مساله الدين. مساله ما هو كله ابي قدر من الله، لكن في فرق بين الخطا وعدم الخطا. فما دام في خطا لابد يتحمل. احنا مش من صحيح قتل الخطا يرجع لعقلته هو، لكن الاصل عقلته عصبراته مش النقابه. لكن لو ملكه لم يكتمل يرجع لبيت مال المسلمين. لا توصيف، احنا بنثبت الحكم، اما طريقه التطبيق فلها طبعا ايش، لكن الاصل ان هو عاقلته تتحمل ذلك. وهو عليه طبعا ديه الصوم، ان هو يصوم قتل خطا دي عليه هو اصاله. فاقصد ان ده من الاقرار اللي هو غائب، بل اللي هو هندسه اللي بيعمل مباني وده تكتشف ان في شرخ ولا يقع البيت ولا شيء بسبب، ولا مشاريع بتتعمل وهو يعلم ان في اخطاء موجوده فيه ولا يقر بذلك، او يحدث المصيبه ولا احد. فقلنا هي المساله يعني ده دين قوي، المساله ان مثلا بيبين قل الحق ولو كان مرا، لانك انت لابد الشرع الحمد لله فرق بين العمد وبين الخطا، لكن ايضا لما تخطئ في شيء خلاص تتحمل نتيجه الخطا الشرعي التي قر عليك في الشرع. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل الحق وان كان مرا. ودي ايضا هي مش فقط في الخطا المهني، هو حتى على اهل العلم احيانا انت لابد تبين للناس الحق ولو كان مرا، تبين الشرع، لان انت لابد علم لا تكتمه. فلو جاء موقف معين لابد انك تبين للناس هذا العلم وتبينه الحق من الباطل. وجب عليك ايضا ان تقول الحق ولو كان مرا. قال الله عز وجل يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. قال ولو على أنفسكم، لابد أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله. فكل في مجاله، عمل دنيوي أو في أمور العلم والدين، أهل العلم لابد أيضا يبين الحق للناس ولا يكتمونه. ومن كان له عمل يبين الحق، في التجارة بيتاجر ويعلم أنه في خسارة حدثت بسبب خطأ منه، تهاون منه، فلابد أن يقر لذلك ويقول مسألة. هذه مسألة يعني عظيمة جدا، والشهادة بالحق ولو كان الضرر عليك. وإذا سئلت عن الأمر على بد أن تقول الحق ولو كان فيه مضر أيضا عليك، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا. بس هو هذا ضابط مهم جدا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. فمن اتقى الله عز وجل يخرجه من أي شيء ما دام هو نيته كانت صادقة. ولو أخطأ فكل ابن آدم خطأ أصالة، يعني سواء بيفعل الذنوب والمعاصي أو يقع في الخطأ أيضا، لكن المهم أن المرء لا يضيع حقوق الناس ولا يكتم هذا الخطأ، وعليه أن يبينه. هذا كان آخر الكلام في اليوم في باب الإقرار. هنقف عند باب العارية، وإن شاء الله هذه نؤجلها للأسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر. لو في أي أسئلة الباب مفتوح للأسئلة. وجزاكم الله خيرا على استماعكم وعلى هذا الحرص، يعني تسمحونا لو بنسقل عليكم في ذلك. يعني في سؤال طويل يا أستاذ، اشترك ثلاثة في محل عصير لمدة 5 سنوات، ثم هذا المحل حدث خسارة وديون حوالي 300,000. 300,000 في العصير بس؟ ده إيه ده؟ فأجروا المحل لآخر على يسددوا الدين من هذا الإيجار لمدة 5 سنوات، مع العلم أن هذا المحل كان تمليك لأحد الشركاء. فبعد انتهاء المدة سددت الديون، فقال أحد الشركاء أنا أريد أصل مالي الذي وضعته في توضيب المحل والبضاعة التي بدأنا بها المشروع، مع أن المدة اللي اتفق عليها في إيجار المحل من المالك الأصلي انتهت. هل هذا يجوز؟ مع العلم ان هذا الشريك هو الذي له الاداره واصر ان يكمل في الخساره ولم يستجب. لا تركي لي اراجعها بقى على مهل، لان احتمال احتاج استفسار، وانت معي يعني ان شاء الله، فاسالك ان شاء الله فيها. تحتاج تامل يعني قراءه متاثره عشان نراجع فيها. نعم أستريها خاص لا إشكال إن شاء الله وأجيبك هناك على الخاص. طب في أسئلة فيما سبق؟ انتهينا. جزاكم الله خير. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جزاكم الله خير.